السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بصوا يا ولاد، بصوا كده، لما نيجي نذاكر بريست، لما نيجي نذاكر بريست، وانا عارف ان البريست مشكله شويه، والبريست سمعت ان هو تقيل، والبريست سمعنا ان هو بيخلص في 10 حصص، وكنتوا لو فاهمين بريست فالحمد لله كتر خير تقول ان احنا فاهمين بريست. يعني هو البريست فرنش عظيم تو الفكرة كلها، بس في البريست ان انا من الاول يعني ايه كانسر بريست او بريست كانسر، وبعد ما افهم بريست كانسر هتلاقوا البريست دوت يعني من الاخر كده هو البريست عباره عن ايه؟ كانسر بريست. والكانسر بريست، الكانسر بريست ما يختلفش على اي كانسر خدناه في المنهج كله. يعني احنا خدنا كانسر الصوت، بس كان سهل ولا صعب؟ كان سهل ولا صعب؟ ايه مش فاكرين. طب خدنا كانسر هات تانكس، كان سهل ولا صعب؟ كان حلو. وخدنا كانسر الصوف ثايرويد برضه سهل. الفكره بس كلها ان البريست كانسر احنا بناخده مطور شويه، يعني كل حاجه بناخدها كتيره. يعني مثلا كتريتمنت بناخده ان ديتيلز قوي، كباثولوجي هناخده ان ديتيلز قوي، انما في الاخر سهل. يعني فلما نيجي ناخد كانسر بريست، لما نيجي ناخد كانسر بريست هناخده زي ايه؟ دي خدناها في حاجه. اول حاجه بناخد ايه يعني؟ كيورجي. بعد كده بناخد ايه؟ باثولوجي. بعد كده بناخد ايه؟ بعد الباثولوجي بناخد ايه؟ كلينيكال بيكشر. وبعدين بناخد ايه؟ في اي موضوع بناخد؟ انفستيجيشن بناخد تريتمنت. هو الكانسر بريست فكرته بس ان كل حاجه من دول هنقعد نطور فيها شويه سنه صغيره. طيب ايه الايتيولوجي بتاع كانسر بريست؟ ايه اكتر حاجه بتعمل كانسر بريست؟ الموست كومن ايتيولوجي دلوقتي حد يقفل الباب من الادوات اللي بره. لا خد بالك دلوقتي في كلمه قبل يفتح من الناحيه الثانيه. بص الايتيولوجي بتاع كانسر بريست دلوقتي الموست كومن كوز جينيتيك اليمنت. لقوا ثلاثة جينز مسؤولين ان هم يعملوا كانسر بريست. لقوا جين اسمه بي ار سي اي 1، ولقوا جين اسمه بي ار سي اي 2، ولقوا جين اسمه بي 53 او تي بي 53، ما تفرقش. الثلاثة جينز دول هم بيعملوا كانسر بريست. حتى بي ار سي اي 1 دي اختصار فور بريست كانسر انتيجين 1 بالظبط. وبي ار سي 2 بريست كانسر انجن 2، وبي 53 ملهاش اختصار. ده على كروموسوم 17، ده على كروموسوم 13، وده على كروموسوم 17. ده والثلاثه دول اساسا ما هوش اونكوجين. انتوا عارفين يعني ايه اونكوجين؟ يعني ايه اونكوجين؟ اونكوجين هو الجين اللي بيعمل كانسر. فاكتولي بالظبط مفيش حاجه اسمها اونكوجين. في حاجه اسمها ربنا خلق لنا، ربنا ما خلقناش اونكوجين. ربنا بالظبط ربنا خلق حاجه اسمها تيومر سبريسور جين، وربنا خلق حاجه ثانيه اسمها بروتو اونكوجين. اي ميوتيشن في تيومر سبريسور جين او اي ميوتيشن في الايه؟ بروتو اونكوجين بتحول لايه؟ اونكوجين. الثلاثة دول أساسا، الثلاثة دول أساسا ما هماش أونكوجين فريم، دول تيومر سبريسور جينز. حصل فيهم ميوتيشن فتحولوا لإيه؟ لأونكوجين. دول تيومر سبريسور جين، حصل فيهم ميوتيشن تحولوا لأونكوجين. الميوتيشن بتيجي منين؟ يعني السراوندينج بالظبط، الراديشن، الأنتي أوكسيدنت، الشيبسي، الصبغات اللي في الأكل، كل الحاجات دي اللي ممكن تعمل إيه؟ ميوتيشن في تيومر سبريسور جين تحوله لأونكوجين. فده الموست كومن ايتيولوجي، ده الموست كومن ايتيولوجي بتاع كانسر بريست. طيب ايه تاني في الايتيولوجي بتاع كانسر بريست؟ قال لك هنحط حاجه اسمها هاي ريسك جروب. هنحط حاجه اسمها هاي ريسك جروب اللي ممكن يجي له كانسر بريست. مين الهاي ريسك جروب؟ الهاي ريسك جروب دول اللي هو الفيميل لو جالها كانسر بريست وان بريست ده هاي ريسك، اللي جالها برضه كانسر بريست في الناحيه الثانيه. والفيميل اللي عندها اي حد في عائلتها مامتها جدتها اختها جالها كانسر بريست برضه ممكن يجي لها كانسر ايه بريست، ودول اعتبروهم هاي ريسك جروب. وهم دول يعني ما يفرقوش خالص عن مين لان دول يعتبروا برضه ايه بس بيعتبروا هاي ريسك. وبعدين قال في هاي ريسك جروب ثاني بقى حطوا هاي ريسك جروب الفاميلي هيستوري ده نوع واحد. في نوع ثاني بقى هاي ريسك بس من غير فاميلي هيستوري. مين الهاي ريسك من غير فاميلي هيستوري؟ الايدج ده هاي ريسك. يعني ايه الايدج ده هاي ريسك؟ يعني الجميل اللي بتدخل مرحلتين في حياتها بيبقى الهاي ريسك فور كانسر بريست موجود فيهم من سن 45 55 ده ريسك فاكتور، ومن سن 65 75 ده ريسك فاكتور ثاني. يعني يعتبروا ده ايتيولوجي، يعتبروا دي الفتره اللي ممكن يجي فيها كانسر ايه؟ بريست. مين تاني هاي ريسك؟ بصوا الهاي ريسك جروب الكميل اللي عندها استروجين كتير. الكانسر بريست استروجين ديبندنت. مين التميت اللي ممكن يبقى عندهم استروجين كتير؟ ايرلي منركي وليت منوبوز. اي كميل كده عندها ايرلي منركي عند 12 وليت منوبوز مثلا عند 50 دي تعتبر هاي ايه؟ ريسك عشان تعرضت لاستروجين كتير. مين تاني هاي ريسك جروب؟ بص الهاي ريسك جروب اللي عندهم هاي استروجين انا بحفظها لكم جمله بالعربي ظريفه بتقول ايه؟ يعني الريسك فاكتورز مكتوب عندكم بس بالعربي. فبتقول الفيميل اللي ما اتجوزتش، الفيميل اللي ايه؟ ما فيش بروجسترون. والفيميل اللي اتجوزت وما خلفتش. والفيميل اللي اتجوزت وخلفت وما عملتش ايه؟ مرض عايش بالظبط. هتلاقوا ده ريسك فاكتور موجود. الفيميل اللي ما اتجوزتش والفيميل اللي اتجوزت وما خلفتش واللي اتجوزت وخلفت وما رضعتش ده ريسك فاكتور يجي لها كانسر بس. ايه؟ كل الفيميل ده اللي اتجوزت تلاقيها ما اتجوزتش. اصل كانسر بس للاسف نسبته عاليه كان النسب الجديده النسب الجديده بتقول لي كانسر بس 1 every 9 فيميل. بس هتفضل عندها ريسك فاكتور برضه. ده مش معناته انها اتجوزت وخلفت ورضعت ممكن يعني الريسك يعني كريسك هيقل بس مش هيوصل صفر مش هيوصل صفر يعني. فدول هاي ريسك فاكتور. مين تاني هاي ريسك فاكتور؟ الاوبيستي لو انها ريسك فاكتور. في امريكا بره الوايت ريس ده ريسك فاكتور. بعد كده مثلا نسبه في مصر مش 1 ل 9 نسبه في مصر تقريبا 1 ل 12 او من 1 ل 15 انما بره في امريكا النسب من 1 ل 9 هيجي له كانسر بس. طيب هل في بري مالجنتيشن؟ والله مش كومن قوي يعني دي بنحطها كده مجامله يعني بري مالجنت كونديشن دي بتتحط مجامله. قال لك الدكتور بابيلوما ساعات بتقلب الدكتور بابيلوما ممكن تقلب كانسر بس. وفي حاجه هناخدها اسمها فايبر ادينوزس. الفايبر ادينوزس لو معاه اتيبيكال هايبرتيزيا لو معاه اتيبيكال هايبرتيزيا يعني في شويه هايبرتلاستيك تالنت او اتيبيكال هايبرتيزيا ده ممكن يقلب كانسر بريست. كل ده الاتيولوجي بتاع كانسر بريست. هنرجعه تاني. هو النهارده خاصه كلها اتيولوجي فصول. Thank you. الدروس بتاع كانسر ده انا فاكره دلوقتي الناس اللي جايه متاخر من قلت كله عروض ديتين الجينيتيك المنت عندنا ثلاثه جين بيعملوا كانسر بلاد عندنا حاجه اسمها بلاست كانسر انتيجين 1 وبلاست كانسر انتيجين 2 وعندنا حاجه اسمها بي 53 دول بيعملوا كانسر بلاد الفيميل اللي جالها كانسر بلاست في ناحيه يجي لها كانسر بلاست في الناحيه الثانيه الفيميل اللي عندها حد من الفاميلي هيستوري عندهم كانسر بلاست دي ممكن يجي لها كانسر بلاست بعد كده في اذر ريسك فاكتور ايه اذر ريسك فاكتور الايج نفسه ريسك فاكتور من سن 45 55 ده ريسك فاكتور بعد كده من 65 75 ده ريسك فاكتور اللي هي كانسر بريست الفيميل ما اتجوزتش واللي اتجوزت وما خلفتش واتجوزت وخلفت وما رضعتش يجي لها كانسر بريست ده احسن حاجه ليكم انكم كنتوا تتجوزوا وتخلفوا وتصدقوا ايه؟ لا يعني اللي هو ريسك حاجه بعد كده بنتكلم على الوايت تريس ده ريسك فاكتور وبيتي ريسك فاكتور الضغط في اللوما ممكن تاني بلاست كانسر الفايبر ادينوزز لو معاه اتيبيكال هايبربيزيا هنعرف ناخد الفايبر ادينوزز ده ريسك فاكتور عايز ايه؟ ما قطعتك؟ مش انا مش هشوط انا قلت لها عشان لما اعطف ربنا يخليك على ذوقي بسبق يعني ده الاتولوجي بتاع كانسر بس هناخد الباثولوجي الباثولوجي بتاع كانسر بريست في طريقه الهول في تقسيمه هول وفي تقسيمه هيزم هناخد الهول الاول لما كنا خدنا الباثولوجي خدنا الباثولوجي ازاي بتاع اي تيومر خلصت هولته سايت الاول وماك وماك بس بتاع كانسر بريست هناخد كده برضه هناخد السايت وبعدين هناخد الميكروسكوبك وبعدين هناخد الميكروسكوبك وبعدين ناخد الايه؟ عادي طيب الكومن سايت اللي بيحصل فيه كانسر بريست باعتبار ان البريست 4 كوادرنت ده بريست وده بريست والبريست بنقسمه 4 كوادرنت الموست كومن سايت ابر اوتر دي اكتر حته بيحصل فيها كانسر بريست ابر اوتر اللي هو رايح للاكزيلا اللي بيشاور على الاكزيلا دوت ده كومن سايت اوف كانسر ايه؟ بريست ابر اوتر او ابر لاترال ده غير الاكزيلا ده غير التيل ده كوادرنت ابر اوتر الكوادرنت ابر اوتر دوت دوت اكتر حته بيحصل فيها كانسر بريست ابر اوتر كوادرنت طيب الماك والميك جم يقسموا الباثولوجي ازاي؟ جم يقسموا الباثولوجي ازاي؟ قال لك هنقسم الباثولوجي بتاع كانسر بريست اكوردنج للسالو بورشن يعني ايه سالو بورشن؟ ده بريست وده النيفن والقلب هنا ركزوا بقى معايا ربنا يخليك هنا بيبقى في حاجه اسمها الميجر اكتيف ريسبونس دي الميجر تاكس اللي بتوصل اللبن هنا هنا بيبقى في ضغط اسمها لارج اند انترميديال تاكس وهنا لما نروح للسريك لما نروح للسريك بعيد خالص او نروح جوه بيبقى في حاجه اسمها سوري انا عايز لا معلش فاضي انا عايز ودي دي الغدا بتاعي انا عايز دي عشان انت هنا في حاجه اسمها تيرمينال في هنا حاجه اسمها تيرمينال داكت والبريست لوبيول والبريست لوبيول والبريست لوبيول جم يقسموا الباثولوجي ازاي؟ قال لك هنقسم الباثولوجي اكوردنج تيومر طالع منين؟ وده البريست اهو ده نورمال الشكل بتاع البريست دي منطقه النيبل والقلب يا ولاد دي منطقه النيبل والقلب وورا النيبل والقلب في حاجه اسمها الميجر داكت الكبيره بيسموها ميجر اكتيف داكت دي هنا منطقه لارج وانترميديال داكت هنا منطقه التيرنال داكت ده البريست لوبيول اللي بيصنع اللبن وبس هما هيحسبوا التيومر اكوردنج طالع منين؟ لو التيومر طالع من الميجر سوري انا اسف لو التيومر طالع من اللارج او الانترميديال داكس هنسمي ده داكتر كارسينوما هنسمي التيومر اللي في كانسر بريست بيطلع هنسميه داكتر كارسينوما لو التيومر طلع من البريست ريبيول نفسها او طلع من التيرمينال داكس هنسمي ده ايه؟ لوبيلر كارسينوما لوبيلر كارسينوما لو التيومر طلع من الميجر اكتيف داكس التيومر لما بيطلع من الميجر اكتيف داكس بيبقى له كده يعني صفة خاصة مع نفسه، بيبقى تيومر في طبع خاص، وراحوا سموه باجيت ديزيز. باجيت ديزيز لما جم يقسموا التصوير، دي التقسيمة القديمة، لما جم يقسموا التصوير بتاع كانسر بلاست قال لك هنشوف التيومر طالع منين. فلو التيومر طالع من اللارج والانترميديال داكت هنسميه ايه؟ داكتر كارسينوم. يبقى في كانسر بلاست في عندي حاجة اسمها داكتر ايه؟ كارسينوم. لو التيومر طالع من التيرمينال داكس او الريست ريبيول هيبقى عندي حاجه اسمها لوبولار ايه؟ كارسينوما. لو التيومر طلع من الميجر لاكتيشنال داكس اللي هي اللارج قوي قوي الميجر هنسميه باجيت ايه؟ ديزيز. طيب بعد ما عملوا التقسيمه ديت لقوا تيومرز غريبه، لقوا تيومرز ايه؟ غريبه. يعني ايه تيومرز غريبه؟ لو مثلا بلاست طالع منه مثلا كارسينوم تيومر، لو البلاست مثلا طالع منه سكويمال سيل كارسينوما المفروض ما يطلعش من البريست سكويمال سيل كارسينوما. لو مثلا البريست طالع منه حاجه اسمها كريبريفورم كارسينوما، حاجات غريبه كده تهبلت. فقال لك نحط دي نسميها ايه؟ ما احنا خلاص عملنا ايه؟ ما احنا عملنا التقسيمه خلاص. فلما طلع انواع غريبه كده حطوها نوع لوحده وسموه رير تايب. رير تايبس يعني انواع ايه؟ غريبه مع نفسيتها. بعد ما عملوا تقسيمة دراسية طبعا التصوير مش هتصور يعني، فلو انواع غريبة بيسموها ليه ايه؟ طيب نسب دي كام؟ نسب دي كام؟ الدكتور كارسينوما تمثل تقريبا من 85 تمثل تقريبا من 80 ل 85 من البريست كانسر. الدكتور كارسينوما هي الوحش تقريبا 80% من كانسر بريست دكتور ايه؟ كارسينوما. اللوبرا تقريبا 15 اللوبلر تقريبا ايه؟ 15. يعني لو خدتوا بالكم لما نحط الدكتور على اللوبلر هيبقى البريست كانسر ايه؟ خلص خلص خلاص. فالباشن ديزيز دوت نسبته 1%. والريب تايبس كلها على بعضيها نسبتها كام؟ 1%. يعني الاثنين دول على بعض كده يعملوا 98%، الباشن ديزيز نسبته ايه؟ 1%. والريب تايبس نسبتها ايه؟ 1%. في اي مشكلة دلوقتي؟ يبقى مين النوعين الرئيسيين؟ بكتيريولوجا، بنتكلم على كانسر بريست، بنتكلم على دكتور وايه؟ يبقى خدوا دكتيريولوجا اللي هم النوعين الرئيسيين، ولا كل نوع من دول هنقسمه؟ هنقسمه ايه بقى؟ هنقسم الدكتور حاجة اسمها دكتور كارسينوما ان سايتو. والثانية عكس كلمة كارسينوما ان سايتو يبقى اسمها انفيزيف داكتال كارسينوما. واللوبلر برضه هنقسمها كده. هنقسم اللوبلر ايه؟ اللوبلر كارسينوما ايه؟ انسايتو. وهنقسم اللوبلر ايه؟ انفيزيف لوبلر كارسينوما. مع الوضع في الاعتبار ان كنتوا اكيد المفروض تبقوا عارفين ايه الفرق بين كارسينوما انسايتو وانفيزيف. الفرق بين كارسينوما انسايتو وانفيزيف الغالب ان التيومر الانفيجن يعمل انفيجن في مين؟ البيتنت ممبرين. احنا بنشوف السال تحت الميكروسكوب زي ما انتوا عارفين. لو السال بيبقى فيها كرتيريا ماليجنسي، يا رب تبقوا فاكرينها من الباثولوجي. الكرتيريا ماليجنسي كانوا ايه زمان؟ ابيومورفيزم يعني مثلا كلهم راوندد بس شكلهم مختلف عن بعض. هايبر كروماتيزم. برومننت ايه؟ برومننت نوكليوي بالظبط. ومايتوتيك فيجرز فيها مايتوتيك فيجرز كتير. واهم حاجه في مالجنسي، اهم حاجه في مالجنسي اللي فيها ايه؟ بيتنج بيزمنت ايه؟ ممبرين. لو السل عملت كل الحاجات ديت بس من غير ما تعمل ايه؟ بيتنج بيزمنت ممبرين هنسمي التيومر ده ايه؟ انسايد. طيب السؤال بيطرح نفسه على الساحه، قال احنا لما خدنا كانسر اوسوفجس قسمناه انسايد وانفيزنت ولا خدنا كانسر اوسوفجس؟ لما خدنا الكانسر هاد بانكريس قسمناه انسايد وانفيزنت ولا خدنا كانسر هاد بانكريس؟ قبل كانسر هاد بانكريس. طب هل الكانسر هاد بانكريس ابتدى انفيسيف ولا عدى مرحلة انسايتو؟ عدى مرحلة انسايتو. يعني أي تيومر في الدنيا، أي تيومر في الدنيا لو أنا هقسمه، أي تيومر في الدنيا لو أنا هقسمه المفروض هقسمه إيه؟ انسايتو وانفيسيف. طيب اشمعنى ما طبقناش الكلام ده كله على تيومرز ونطبقه على كانسر بريست؟ الإجابة باختصار جدا جدا جدا إن الكانسر بريست ممكن الشخص إيه؟ انسايتو. يعني الفيميل لو عندها فاميلي هيستوري، الفيميل لو هي ريسك فاكتور وعارفه، الفيميل راحت تعمل ماموجرافي، اي يعني راحت تعمل ماموجرافي فور فولو اب. الناس دلوقتي كلهم عندهم فوبيا من كانسر بريست، فالفيميل ممكن تشخص فعلا في مرحله ايه؟ انسايتو. فطالما احنا بنشوف مرحله انسايتو بعينينا، فعشان كده الدكتور واللوبلر اللي هم النوعين الرئيسيين قسموهم دكتور كارسينوما انسايتو وانفيسيف ولوبلر كارسينوما انسايتو ايه؟ وانفيسيف. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب الدكتور كارسينوما انسايتو قسموها نوعين برضه. يعني دي التقسيمه الرئيسيه، دكتور ولوبلر ورير تايب وايه؟ وبالتالي الدكتور واللوبلر النوعين الرئيسيين قسموهم يسارا دكتور كارسينوما انسايتو انفيسيف ولوبلر كارسينوما انسايتو ايه؟ وانفيسيف. هنبتدي بالدكتور كارسينوما انسايتو. الدكتور كارسينوما انسايتو قسموها نوعين. نوع سموه دكتور كارسينوما انسايتو بابيلاري، يعني مثال بروجيكتنج جوه اليومن كايه؟ بابيلاري بروجيكشن. ونوع ثاني سموه كوميدو. كوميدو دكتور كارسينوما انسايتو بابيلاري وكوميدو. يمكن ما يبقاش الكلام ده مكتوب في السمري، مش مهم. اي حاجه بقولها مش مكتوبه في السمري مش مهم. اوتوماتيك في سامري بريستر. لا ده مش سامري. لا البريستر فيها حوالي 55 صفحه 60 صفحه. بص يا ولاد، في دكتور كارسينوما انسايتو بابيلاري وفي دكتور كارسينوما انسايتو ايه؟ كوميدو. مش مهم خالص يا جماعه. بابيلاري يعني ازاي عامله بابيلاري بروجكشنز كده. كوميدو يعني في كانسر سيلز، في كانسر سيل ديسكونيتد جوه الضغط. كلمه كوميدو يعني في كانسر سيل حصل لها شيدنج، حصل لها شيدنج وبقت ديسكونيتد جوه الضغط. ما هياش ماسكه فين؟ في الابسيليوم. ما هياش ماسكه فين؟ في الابسيليوم. وفي كلا الحالتين، وفي كلا الحالتين السيلز ما هياش عامله فين؟ انفيجن. لو السيلز عملت انفيجن وبيزنس ممبرين حبانه نقطه ايه؟ نور انسايت خالص. طيب مين اسوء؟ قال لك الكوميدو اسوء. الكوميدو اسوء، قال لك الديسكوميشن دوت معناها هاير ريت اوف جروس. ففي البروجنوزز، في البروجنوزز الدكتور كارسينوما انسايت والكوميدو اسوء من الدكتور كارسينوما انسايت ليه؟ طب في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ دكتور كارسينوما انسايتو بتبقى بابيلاري او كوميدو، بتبقى بابيلاري او كوميدو. الكوميدو ليها اسوء بروجنوز، ليها بروجنوز اسوء من البابيلاري. يبقى انا فاضل اتكلم عن مين؟ انفيزيف ايه؟ هنتكلم عن انفيزيف دكتور كارسينوما. بصوا الانفيزيف دكتور كارسينوما ديت انواع كتيره. الانفيزيف دكتور كارسينوما ايه؟ انواع كتيره. وهم هيسموها اكوردنج لشكلها، يعني ايه اكوردنج لشكلها؟ من البيت دكتور كارسينوما في نوع اسمه مغلبي. من البيت دكتور كارسينوما في نوع اسمه ايه؟ مغلبي. المضاري دوت ما كل حاجه هبتدي اشرحها ايه بقى؟ ماكوميك بالظبط. يعني دي الخريطه العامه والسايت بتاعتنا، كل ما امسك حاجه بقى من الدكتور هبتدي اشرحها ايه؟ ماك وميك. هنبتدي الاول بالمدرج. ففي الماك، في الماك بتاع المدرج، في الماك بتاع المدرج لا تيومر في البيلر وسوفت. بالبلدي كده ملصص يعني. لا ملصص زي البلوزه يعني. في الميكروسكوب بيكشر بتاع المدرج لا تيومر ده ايه؟ بيبقى كبير، التيومر ده شكله كبير بيبقى سوفت. ما هوش هارد. هو الميليكنس المفروض يبقى هارد ولا سوفت؟ الملك المفروض يبقى هارد صح؟ ده لو هو ايه؟ سوفت. وشبك شكله، شكله لونه، لونه وشكله وملمسه شبه البرين. لونه وملمسه والكاس سكشن بتاعه، والكاس سكشن بتاعه هما بيطلعوا فيه كده احساس التقاطع اللي فيه لوكس برين لاين. لوكس برين لاين. عشان كده سموه مداري وسموه اسمه الثاني انكيفالويد. عشان عشان كده سموه مدرجي وسموه اسمه تاني كيفالويد عشان هو شبه البرين، بيبقى لارج وسوفت والكاف سكشن بتاعه بيبقى سوفت. والكاف سكشن بتاعه دي خدوها زي ده دلوقتي، لما بنعمل كاف سكشن بيبان كونكيف يحصلوا كده. يعني لما اجي اقطع حاجه المفروض اقطعها كده صح؟ المفروض اقطعها كده صح؟ تبقى نصين اكوردنج للفايبر ستيشن اللي فيها واكوردنج للحاجات اللي فيها. لو الفايبر ستيشن جواها كتير، لو الفايبر ستيشن جواها كتير هتشد على الحته اللي انت قاطع فيها، فهيبقى الكاف سكشن بتاعها ايه؟ كونفكس. لا لو جواها فايبر ستيشن كتير هيشد عليها. سوري هيبقى كونكيف. ده انا ده هيبقى كونكيف. ده لما بنقطع فيه كيوبر، ده لما بنقطع فيه يبقى الكاف سكشن بتاعه كونفكس بيطلع لبره. بالسيلولر ماس بيطلع لبره. لما التيومر لو مليان فايبرس تيشو، لو التيومر مليان فايبرس تيشو وقطعت فيه الكاف سكشن بتاعه هيبقى كونكيف. هيدخل لجوه بالظبط. الفايبرس تيشو هيشده لجوه يبقى كونكيف. ده الكاف سكشن بتاع كونفكس. ده معناه ان هو في فايبرس تيشو ايه؟ قليل. وده اللي مخلي التيومر ايه؟ سوفت. ايه؟ الكاف سكشن بتاعه هيبقى كونكيف. ده هيبقى كونفكس لبره يعني. كونكيف يبقى كده. بتاع حاجه ثانيه. انا خدها يعني. عارف لما بيقول ده انا كروس سكشن كونفكس تبقى عادي. في حاجه ثانيه جايه كونكيف. كلمه كونفكس ديت يعني معناها ان جواها فايبر تيشو ايه؟ قليل. يبقى تيومر وده اللي مخليه ايه؟ سوفت. طيب لما اجي ابص تحت الميكروسكوب يا راجل لما اجي ابص تحت الميكروسكوب، انا المفروض تحت الميكروسكوب ابقى عارف ايه؟ حسب النهارده بيور باثولوجي، ابقى عارف ايه؟ ابقى عارف حجم السيلز، ابقى عارف حجم السيلز وشكل السيلز ورينجين وات. ده المفروض ابقى عارفه نوع نوع كايه؟ مايكروسكوبي. شكل السيلز، حجم السيلز كبيره ولا ايه؟ صغيره، ورينجين ايه؟ رينجين وات. رينجين وات، فهمتوا؟ فهنا في الميكروسكوب بيكشر التيومر لارج السيلز برضه بتبقى ايه؟ لارج. السيلز بتبقى لارج. كلمة السيرفيك كانسر بريست السيلز كلها سبيرويدال عشان ما حدش يتلخبط. كل السيلز اللي بتعمل كانسر بريست بتبقى راوند او سبيرويدال. عكس مثلا الثايرويد، لما خدنا كانسر الثايرويد كان السيلز ايه؟ كلها من الاوكيبويدال. كده طب كانسر بريست عشان الناس ما تتلخبطش، كل السيلز اللي بتعمل كانسر بريست بتبقى سيلز ايه؟ سبيرويدال. يبقى تيومر ربنا يخليك والسيلز لارج. السيلز بتبقى راوند الاسبيرويدال، السيلز بتبقى ريتش حاجه اسمها سودو اسينس 4. يعني ايه سودو اسينس 4 بالظبط؟ ده ليه كومبليت بوليفيل كده. السيلز بتبقى عامله كده. دي اللي احنا بنسميها انكمبليت اسيناي او انكمبليت ايه؟ بوليفيل، او بنسميها سودو ايه؟ اسيناي. يبقى في النوع المهبل ده اللي اسمه مدلري، النوع المهبل ده اللي اسمه مدلري، التيومر نفسه ربنا يخليك يبقى لارج وسوفت عامل زي البرين كده. والكاف سكشن بتاعه بيبقى كونفكس. التيومر ده تحت الميكروسكوب السيلز بتبقى لارج، السيلز ارينجن سودو اسينس ايه؟ فور، والسيلز كلها سكرويد. التيومر ده في حاجه بتميزه برضه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا. التيومر ده تحت الميكروسكوب في ليمفوسيتك انفلتريشن. يعني تحت الميكروسكوب السيلز اللي هي السودو اسيناي دي من سترويد السيلز حواليها ليمفوسيتك انفلتريشن في ليمفوسايتس. وطبعا اي تيومر حواليه فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو او الفايبروبلاست هنا ايه؟ قليله. سكانش فايبروبلاست، فايبروبلاست بتبقى قليله. طيب مين تاني تيومر خدناه كان فيه ليمفوسيتك انفلتريشن؟ السيمينوما. السيمينوما. السيمينوما يا جدعان برافو عليك. لما التيومر يبقى فيه ليمفوسيتك انفلتريشن دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ كويسه جدا جدا جدا جدا. معناها جود ايه؟ جود بروجنوزز. عشان كده مدار الكارسينوما ليها جود ايه؟ بروجنوز. هنكتب على الشمال، هنكتب على الشمال التيومرز اللي هبعتي عليها في المنهج فيها وات؟ ليمفوسيتك انفلتريشن. هنكتب على الشمال، مش على الشمال يعني في اي حته كده، ايه التيومرز اللي هبعتي عليها في المنهج فيها ليمفوسيتك انفلتريشن. واحد مين طبعا؟ سيمينوما. السيمينوما كان فيها لينفوسيتيك انفلتريشن. نمرة 2 مين؟ 2 مين؟ مدلري بريست كارسينوما، مش كل كانسر بريست. مدلري بريست كارسينوما. مدلري بريست كارسينوما. نمرة 3، نمرة 3 المونومورفيك ادينوما. بتاعت الفروس مش البوليمورفيك، المونومورفيك. المونومورفيك ادينوما. بتاعت الفروس. تعالى هنا، تعالى قدام. في ثلاثة تيومر في الملك، تيومر لينفوسيتيك انفلتريشن. المدلري بريست كارسينوما، المونومورفيك ادينوما اللي في الباروتيد، والسيمينوما. احنا لما كنا كلمة لينفوسيتيك انفلتريشن اللي عارفين ايه تيومر اللي فيها لينفوسيتيك انفلتريشن. طيب كده ده المدلري خلصنا منه. والمدلري ده نوع من مين؟ من الدكتور، من الانفيسيف دكتور. كلمة مدلري ده نوع من الانفيسيف ايه؟ دكتور كارسينوما. طيب عندنا ايه تاني؟ في نوع سموه ميوسنس. أظن بوسين سموه كولويد. التيومر دوت هناخده برضه ماك وإيه؟ أو ميك. ده نوع تاني من الدكتور كارسينوما بتيجي في البلاستيك. في الميكروسكوب بيشر بتاعه لو برضه لار وسيستك. طبعا برضه ما فيش كانسر بلاستيك المفروض يبقى إيه؟ سيستك. التيومر ده لار وسيستك. تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب لو سيلز، لو سيلز برضه سفيرويدال، كل كانسر بريست سفيرويدال. لو السيلز مليانه ميوسين، مليانه ميوسين، والميوسين دوت بيخلي النيوكليار ايه؟ اكسنتريك بالظبط، باين كانها سجن في رينج. تحت الميكروسكوب السيلز مليانه ميوسين، مليانه شكلها شبه سجن في رينج ابيرنس. وبرضه لو عايزين يزودوها فايبر ستيشن قليل، فايبر ستيشو ايه؟ قليل. الكات سكشن بتاعه، الكات سكشن بتاعه عشان التيومر مليان كولويد، عشان التيومر مليان ايه؟ كولويد، عامل زي هاني كوم بابيرنس. بتاع الشمع ده. في اي حاجه لغايه دلوقتي غريبه؟ الدكتور كارسينوما قسموها اكوردنج التيومر فيها ايه؟ فلما لقوا نوع، لما لقوا نوع شبه البرين وصوف والسلس فيها لينفوسيتيك ايه؟ انفلتريشن، سموه انكيفالوريد او سموه مدلري. وده في حاجه بتميزه ماك وحاجه بتميزه ميك. ايه الحاجه اللي بتميزه ماك؟ انصوفته شبه البرين. وايه الحاجه اللي بتميزه ميك؟ لينفوسيتيك انفلتريشن. ولو تيومر تاني في حاجه بتميزه ماك. اللي بيميزه ماك الهاني كوم ده كال سكشن. وحاجه بتميزه ميك، ايه الحاجه اللي بتميزه ميك؟ الارتيكل ترينج ابيرنس. فسموا تيومر دوت ميوسنس او كولويد. يعني لو خدتوا بالكم هم بيسموا تيومر بالضبط اكوردنج ليه؟ اكوردنج الحاجات اللي بتميزهم، الحاجات اللي بتميزهم ماك والحاجات اللي بتميزهم ايه؟ ميك. المدلري اتفقنا له البروجنوزز ايه؟ جود. الميوسنس دوت لما تسمع كلمه ميوسنس كارسينوما في الجي اي تي، لما نيجي ناخدها في كانسر كولون او كانسر ستومك، لما تسمع كلمه ميوسنس كارسينوما في الجي اي تي اعرف كده ان البروجنوزز زباله. كلمه ميوسنس كارسينوما في الجي اي تي بروجنوزز ايه؟ زباله. ميوسنس كارسينوما اوف ذا بريست ليها جود بروجنوزز. فعشان كده لو انا قلت لك ميوسنس كارسينوما ليها جود بروجنوزز من الاول، انت هتفتكر ان اي ميوسنس كارسينوما ليها ايه؟ ليها جود بروجنوزز. فعشان كده بنقول ميوسنس كارسينوما اوف ذا بريست هي الوحيده ليها جود ايه؟ بروجنوز. انما كلمه ميوسنس كارسينوما دي لما تفتكر في اي حاجه بالذات في الجي اي تي اعرفهم ان البروجنوزز ايه؟ زباله. ايه؟ ميوسنس هي كولويد. ايه؟ ميوسنس بيسموها كولويد. ميوسنس بيسموها كولويد. طيب في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب لغايه ما لقوا نوع من الدكتور كارسينوما، لقوا نوع من الدكتور ايه؟ كارسينوما. الكاركتر كارسينوما ده اللي هو النوع اللي هما لقوه في الميكروسكوبك كان تيومر سمول الريجولر وتيومر ظهر. لقوا تيومر ايه؟ سمول وشكله الريجولر وايه؟ التيومر ده في كروس سكشن، التيومر ده في كروس سكشن كان جريتي. جريتي يعني جريتي احساس انك انت بتقطع في الكمثرى. جريتي سنسيشن. ليه كان جريتي؟ عشان كان مليان ايه؟ فايبرستيشن. والفايبرستيشن ده كان بيخلي التيومر يعمل ايه لما يقطعوه؟ كونكيف. لما يقطعوه كان بيبقى كروس سكشن كونكيف. طيب والتيومر ده في كروس سكشن لو في ارياز اوف هيمرج وين؟ ونتروزس. وبعدين لو التيومر دوت برضه لو التيومر دوت تحت الميكروسكوب عباره عن سمول سكرويدال سيلز. سمول سكرويدال ايه؟ سيلز مالجنت ارينج ان شيتس او جروبس ما تفرقش مع بعضيها كده وحواليها فايبر تيشو كتير وحواليها فايبر تيشو كتير وحواليها ارياز اوف هيمرج وين؟ ونتروزس. طيب يا رب يكون الناس وصلت لهم المعلومه. التيومر اللي انا وصفته دوت التيومر اللي انا وصفته دوت لو جيت مثلا لغاده وقلت لها غاده اوصفي لي اي ماليجنسي غاده هتقول لي اي ماليجنسي ايه؟ غاده هتقول لي اي ماليجنسي ريجولر واي ماليجنسي ايه؟ هارد واي ماليجنسي مليان فايبرس ايه؟ تيشو اي ماليجنسي كاس سكشن بيبقى جريتي واي ماليجنسي هيبقى في ماليجنس سيل ارينج ان اي شكل وحواليهم ايريا اوف هيمرز وايه؟ والبروسس صح ولا انا غلطان؟ يعني ده كده دكتور كارسينوما ايه؟ دكتور كارسينوما بلا معالج صح؟ يعني لو انواع من دكتور كارسينوما في نوع بيميزها ان هو مثلا شبه شبه البرين او شبه شكل البرين وتحت ميكروسكوب في لمفوسيتك ايه؟ انفلتريشن فسموه ميدالري. وفي نوع ثاني لقوا سيلت مليانه كولويد وكاس سكشن هاني كوم فسموه ايه؟ كولويد. وفي نوع في نوع من دكتور كارسينوما لقوا ان هو دكتور كارسينوما بلا معالج. يعني شبه اي ايه؟ اي كانسر. فسموه ايه بقى؟ فسموه ايه؟ فسموه ايه؟ لا مش عند ده مين قال ان هو ده عند الفرشيتد؟ سموه دكتور كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد. يعني دكتور كارسينوما بلا ايه؟ اي عالم طول اليوم اللي هي دكتور كارسينوما نص. وكوشيري اللي هو المرجع الثاني بتاعنا كوشيري المرجع الثاني بتاعنا كتبها دكتور كارسينوما ان اس او ان اس تي انا اسف. يعني ايه ان اس تي؟ نو سبيشال تايب. ما بهزرش. واحد كتبها ان اس ان او اس يعني نوت ذا وايد سبيسيفايد وواحد ثاني كتبها دكتور كارسينوما ان اس تي يعني اوف نو سبيشال ايه؟ طيب يعني هي دكتور كارسينوما ما لهاش ايه؟ دكتور كارسينوما ملهاش معالج. دكتور كارسينوما ملهاش معالج. طيب هي دكتور كارسينوما كانت كام في المية؟ كانت تقريبا 80 75 من ال 80 مش 75 من 100 يعني 75% من الاخر من حالات الكانسر بريست بتطلع دكتور كارسينوما مالها؟ النقطة دلوقتي سبيسيفايد. يا دكتور كارسينوما بلا اي معالم. دي اكتر تقريبا 75% مش من دكتور كارسينوما 75% من كل حالات الايه؟ كانسر بريست بتطلع دكتور كارسينوما نوت اذروايز ايه؟ سبيسيفايد. المضاربه بتطلع خمسه المضاربه بتطلع خمسه والميوسس تقريبا بتطلع واحده او اثنين. الدكتور كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد ديت عشان مليانه فايبرس تيشو مليانه فايبرس ايه؟ تيشو. زمان كانوا بيسموها ايه؟ سكيرز. الدكتور كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد ديت اكتبوا حتى اسمها قديم دي زمان اللي كان اسمها ايه؟ سكرس. ومحدش دلوقتي بيستخدم لفظ ايه؟ سكرس. غير في الكتب القديمه قوي سكرس يعني فايبر ستيشن. كلمه سكرس معناها تيومر مليان فايبر ستيشن. ولو تفتكروا في سنه ثالثه في الباثولوجي كان في جدول كده في الكانسر بريست مدلري وسكرس ولا مش فاكرينه؟ ايه؟ ما كانش مضلل وسكيرس؟ على ايام انا كان الكانسر بريست ما كانش دكتور ولوجرام كان مضلل وايه؟ وسكيرس. لا دي للاسف تانية بالسين. يسكرس يعني غلط. يبقى انا شرحت كده مين ربنا يخليك عشان الكانسر الباثولوجي هيجوب. وبتعرف الكارسينوم. هنعمل التقسيمة تاني عشان الناس ما تطوش. كل شوية هنعمل التقسيمة. الناس اللي جايه بتاعها ده البريست اهو، ودي النيبل، ودي الميجر داكس، ودي اللارج والانترميديت داكس، ودي التيرنال داكس، وده اللوبيول. لو تيومر طلع من هنا هيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ داكتر كارسينوم. طلع من هنا هيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ لوبيلر. والداكتر دي زي ما اتفقنا هنقسمها حاجه من اثنين، داكتر كارسينوم ايه؟ من سايتو ومن بيزل. والدكتور كرتون من سايت لسه مقسمينها ايه وايه؟ مقسمينها ايه وايه؟ مقسمينها ايه؟ وميتو. والانفيسيف لسه مقسمينها ايه وايه وايه؟ نوت اذروايز سبيسيفايد اللي هي موست كومن تايب وايه؟ مدلري وكرويد. دي الدكتور. دي اللغة هنقسمها ايه بقى؟ لوبر كارسينوما ايه؟ انسايتو وانفيزيف. ونبتدي نتكلم عنه. وانفيزيف. طيب اللوبر كارسينوما انسايتو ديت، اللوبر كارسينوما انسايتو فيري كومن، فيري كومن. واللوبر كارسينوما انسايتو دي بتاخد، اللوبر كارسينوما انسايتو بتاخد اب تو 20 سنه، اب تو 20 سنه عشان تتحول انفيزيف كارسينوما. اللوبر كارسينوما انسايتو ديت ديزيز كويس جدا، بتاخد اب تو ايه؟ 20 سنة لوبر كارسينوما انسايتو ممكن تاخد اب تو 20 سنة عشان تتحول لانفيسيف ايه؟ كارسينوما. لدرجة ان اللوبر كارسينوما انسايتو دي مع الفيميل تبقى متجريانة بيها خالص، ممكن تبقى اكسيدنتال فايندنج في الباثولوجي او في البايوبس. محدش فاهم حاجة. يعني ممكن فيميل يكون مثلا عندها فايبرو ادينوما، فايبرو ايه؟ ادينوما. فراحت لبتاع البريست فقال لها روح خدي عينة منين؟ من فايبر ادينوما دي لحسن احنا خايفين انها تطلع ايه؟ تيومر. هو خد العينه من فايبر ادينوما فالعينه طلعت ايه؟ فايبر ادينوما. بس هو بياخد العينه من فايبر ادينوما خد معاها شويه بريست ايه؟ تيشو. فالبريست تيشو اللي بالصدفه دول طلع فيهم ايه؟ لوبر كارسينوما ايه؟ انسايت، لان دي زيت ابن حلال وبياخد اب تو، يعني انا ممكن تقعد في لوبر كارسينوما ايه؟ انسايت 20 سنه من غير ما تعمل ماس، من غير ما تحس باي حاجه خالص. بعد كده قالت لوبر كارسينوما انسايتو ديت ديزيز كويس جدا، لدرجه انه ساعات المين برزنتيشن فيه انه مكتشف صدفه لما تيجي تعمل بلاست بايوبس ليه؟ ولا اي حاجه ثانيه. طيب ما فيهوش اي مشكله خالص لوبر كارسينوما انسايتو. بعد كده في انفيزيف لوبر كارسينوما. الانفيزيف لوبر كارسينوما هبتدي اعمل انفيجن في البيزمنت ممبرين، الاثنين بيبقى شكلهم واحد، يعني سواء كان لوبر كارسينوما انسايتو او سواء كان انفيزيف لوبر بتبقى سيلز برضه سمول وسفيرويدال، بتبقى سيلز سمول وسفيرويدال. اريتي ان وات بقى؟ ما ده لوبر كارسينوما اريتي لوبيول، بتبقى سيلز سمول وسفيرويدال اريتي لوبيول. انا كاتب حاجه في الورق الكبير والشبوه اللي هو البولز اي ده، مش مهم خالص، مش كل الناس عارفاها. السيلز بتبقى سمول وسفيرويدال واريتي ان اسينات فور. يعني كان في واحده ارينجين شيتس، كانت مين الارينجين شيتس؟ او ارينجين جروبس وخلاص النص. وكان في واحده ارينجين سودو اسينس فور، مين اللي كانت عامله سودو اسيناي؟ الكل، لا مش كلويد، المدلري. وفي واحده عامله اسيناي بجد، مين اللي عامله اسيناي بجد؟ اللوبلر. ده في الباثولوجي. ما هو لما تيجي تذاكر ربنا يخليك، انت المفروض تعرف السيلز لارج ولا سمول، ده بيور باثولوجي. المفروض تعرف السيلز ايه؟ شكلها ايه؟ وكل البلاست ايه؟ سبيرويدال. المفروض اعرف السيلز دي ارينجين وات؟ فلو نص ارينجين شيتس، لو مداري ارينجين سودو اسيناي، لو لوبلر من اسمها ما اسمها لوبلر، فالسيلز ارينجين ايه؟ لوبيول او اسيناي، لوبيول هي الاسيناي. طيب في حد عايز يسال اي حاجه غير دلوقتي؟ طيب كل التراب جلوبال كارسينوما ده ما يهمنيش، اللي يهمني حاجتين اللي هم موجودين قبل كده. كل الاوتو جلوبال كارسينوما ده مش مهم قوي، اهم حاجتين في الجلوبال كارسينوما سواء سايتو او سواء انجيسيف بتبقى مالتي سنتريك وباي لاترال. يعني كل اللي شرح كوم ده مش مهم خالص، ده ليك انت للعيلة. لاندر جادلت الجلوبال كارسينوما فيه حاجتين مصيبتين خازوقين، جلوبال كارسينوما سايتو بتبقى باي لاترال ومالتي سنتريك. يعني ايه باي لاترال؟ يعني لو انا عندها هنا جلوبال كارسينوما غالبا هيبقى عندها هنا ايه؟ جلوبال كارسينوما. مالتي سنتريك يعني التيومر مش موجود في حته، التيومر موجود واكثر بيها ديفيوز في البريست. بيبقى في مين تيومر في حته، يبقى في مين تيومر في حته، وفقاعد الكارسينوما سايتو في حتت ايه؟ ثانيه كتير. انا هستفيد من ايه بقى؟ هستفيد من ايه؟ لا ده في العلاج لما نيجي نعالج عيب جامد جدا. لما تبقى لوبر كارسينوما باي لاترال يبقى العيان غالبا هيضطر يعمل ايه؟ سواء في نفس القعدة سواء في قعدة تانية ممكن بعد شوية هي الفيميل غالبا هتضطر تعمل ايه؟ ولا تنمسك. لو ريبورت بروجنوزز هي علاقة النصيك من البروجنوزز، ففي ناس ممكن تعمل نص ما تعمل يعني دي حاجة ودي حاجة اسمها لو ريبورت بروجنوزز ده تلفزيون بس حبيبي بس هو انسايد. لا مش جود بروجنوز معناها ان احنا ما نشيلش صدرها، نديها جود بروجنوز. جود بروجنوز يعني لو شلنا صدرها هتعيش، لان في عينين تانيين يبقى باد بروجنوز. حتى لو شلنا صدرها بالليمف نودز بالكل المسلز هتموت. فمش معناها كده، مش معناها كلمه جود بروجنوز ان احنا ما لهاش علاقه بروجنوز بالعمليه. فعشان كده لما نتكلم في اللوبر كارسينوما انها باي لاترال مالتي سنتريك، يعني لما نيجي نعالج او تبقوا عارفين ان اللوبر كارسينوما ممكن تعمل لها باي لاترال ايه؟ مستكمي، ممكن مش لازم في نفس القعده، ممكن واحد دلوقتي واحد بعد ست شهور مثلا. نمره اثنين مالتي سنتريك التيومر موجود في كذا حته، يعني لما نيجي نعالج العيانه يا ساره، لما نيجي نعالج العيانه يا ساره، العيانين اللي عندهم لوبر كارسينوما ما ينفعش اعمل لهم كونزرفتيف. يعني ايه ما ينفعش اعمل لهم كونزرفتيف؟ العلاج الجديد دلوقتي في الكانسر بريست، العلاج الجديد في الكانسر بريست عشان الناس عايزه صدرها ما يعملوش ايه؟ ماستكتومي، يشيلوا التيومر بوات سيفتي مارجن. بس التيومر طالما مالتي سنتريك يعني في البريست كله، يبقى في اللوبر كارسينوما ما ينفعش اعمل ايه؟ ما ينفعش اعمل كونزرفتيف. يبقى في اللوبر كارسينوما عشان هي مالتي سنتريك لازم اعمل وات؟ ماستكتومي. مش هنقول نوع، هنقول ماستكتومي. زي ما احنا خدنا مع بعض لو تفتكروا التربيه الحته دي خدناها فين قبل كده؟ مالتي سنتريك الكابيلاري كارسينوما. الكابيلاري كارسينوما، الكابيلاري كارسينوما لو هي كده صغنطوطه برضه لازم اعمل توتال ايه؟ سيرديكتوم عشان هي مالتي ايه؟ فاكرين الحته ديت؟ كانت الكابيلاري كارسينوما مالتي ايه؟ سنتريك. وكنت قلت لكم حتى الاوائل او اللي عايز يعرف، اللي عايز يعرف في ناس قالت لي سيرديكتوم كنت زودتها انا في الدرس، بس لو التيومر اقل من كام؟ 1 سم. دي كانت حته في السيرود، لان التيومر كتب قايله لو التيومر اقل من 1 سم ان شاء الله ما يبقاش ايه؟ مالتي سنتريك. دكتور دكتور حابب الاسئله حاجه ثانيه بس نيجا عشان نفهم عايز نبقى فاهمين كاس الدرس بفظايع. لغايه دلوقتي في حد مش فاهم اللي انا قلته، بعدين افتح باب الاسئله. الاول اللي انا قلته مش مفهوم، وبعد كده الناس تبدع. في حاجة من اللي قدام مش مفهومة يا شيري قاعدة ورا مع نفسك. طيب عايز تسأل ايه؟ مين؟ معلش سودا اسماعيل. سودا اسماعيل يعني يكون في بوليتر يعني ثلاث ارباع بوليتر. حرف سي فهمت؟ ما هياش دايرة. ما هياش دايرة كاملة. ايوه كده. يبقى ايه معلوماتنا عن لوبرا كارسينوما؟ اهم معلومات لينا عن لوبرا كارسينوما انها مصر سنتين حاضر يا حسين وايه؟ وبايلات. دول اهم معلومتين، دول اهم معلومتين. ميت المعلومات الاقل اهميه انها تبقى سلد استرويدال وعامله اسيماي، انها تبقى موجوده بالصدفه واحنا بناخد بلاست ايه؟ بايوبسي، وبتقعد اب تو 25 سنه او 20 سنه مينيمم 15 يعني مش اكتر من 15 عشان تتحول لايه؟ من بيزن. وفي لسه مفاجات، لسه مفاجات يعني في الامريكي الحالي اف تو مثلا ان الاور كارسينوما سايد دول بتتحول ان بيزن بتجي لها ضغطه. لسه في مفاجات. ما ينفعش التاخد كله كده. ايوه دي مفاجاه اللي بناخدها في الام سي كيو. اللي قاعد عندها لور كرسون سايتو يوم ما بيقعد حرق خلاص، يوم ما بيقول انفيسيف بتبقى انفيسيف ايه؟ ضغطا قبل ما يجينا انفيسيف نوبلر. ايه ايه العرض اللي بيقوله؟ ويا حسين ايه؟ بص فاضل عندي مين في الباصات الجريمه اللي بشرحهم؟ خلصنا الدكتور، خلصنا مين؟ النوبلر. فاضل ايه في الباصات الفظيع؟ فاضل لي 1% وايه؟ 1%. فاضل لي 1% اللي كان طالع منين؟ من متر ده بدايه مفاجئ ايه؟ ده بيتعامل معامله خاصه. هنكتب جنب كلمه باتشن ديزيز، ديزيز ابن حلال جدا جدا جدا، ابن حلال مصفي. جنب كلمه باتشن ديزيز عشان نفتكره بس ان باتشن ديزيز ده ايه؟ ده واحد ابن حلال مصفي. ده ابن حلال مصفي، ايه بقى باتشن ديزيز دوت؟ باتشن ديزيز دوت كارسينوما ان سايتو. يعني تيومر، ربنا يخليكم، التيومر بيطلع من الميجر ايه؟ داكس. والميجر داكس من ناحيه مين؟ النيفرول قال بالظبط، بيطلع كارسينوما ايه؟ انسايد، من غير ما يعمل انفيشن في مين؟ في البيزنس ممبرين. وبعدين يقعد يكبر بالراحه، بالراحه كده، يجي عند النيفل، يروح عامل فيها ليشن صغير، اثر صغير. يعني بيطلع من الداكس ناحيه النيفل، فهو بيكبر كده، بيروح عامل ايه في النيفل؟ اثر صغير بالظبط، وبيدخل في الديفرنشال دايجنوز بتاع الاكزيما. يعني العيال بتحس ان طلع في النيبل من هارش او الكلام ده كله، طلع زي حته حار، حته حمراء كده او حته بتهرشها، بيسموها ايه؟ اكزيما. اكزيما ايه؟ اهو يعني هي ممكن تقور، ما هو نفسه ما بيهرش، بس هي بتحس ان يعني انا مش عايزه تهرش، بتحس ان الليشن ده طلع من هارش، فهمت؟ يعني بيعمل حاجه شبه الاكزيما كده، ما هو نفسه ما بيهرش، حاضر؟ شبه الاكزيما، وبياخد سنتين، باتشن ديزيز ده بياخد سنتين عشان بعد كده يعمل انفيجن في مين؟ في البيسمنت ممبرين. بياخد اب تو 2 ييرز عشان يبتدي يعمل انفيجن في البيسمنت ممبرين او يعمل فرانكي ماس، يتحول لماس. اول ما بيعمل انفيجن في البيسمنت ممبرين او بيعمل ماس، ربنا يخليكم، اول ما بيعمل انفيجن فين؟ في البيسمنت ممبرين او بيعمل ماس، باتشن بيموت. يعني ايه باتشن بيموت؟ يعني مفيش حاجه اسمها خلاص ايه؟ فاجد ديزيز. اول ما عمل انفيجن في البيزنس كومبليت او عمل ماس، ما بقاش اسمه فاجد. فاجد فقد الخاصيه بتاعته، لان الفاجد لازم يطلع ايه؟ ده حاليا لازم يطلع كارسينوما ايه؟ انسايد. فاجد كارسينوما انسايد. زمان حاطط كانوا بيقولوا على الستيج 1، دلوقتي اتغير كلامه وبقى فاجد كارسينوما ايه؟ انسايد، وفقد ما يميزه، ما بقاش فاجد. امال يسميه ايه بقى؟ بالظبط، طالع من ميجر داكس جدعان، يبقى فاجد لما يعمل فيجن وبيزنس كومبليت او فاجد يعمل ماس، ساعتها مش هنسميه فاجد، هنسميه وات؟ انفيسيف ضغط الايه؟ كارسينوما. ساعتها فاجد هيفقد نفسه. طيب فاجد ايه اللي ميزه تحت الميكروسكوب؟ يعني ميكروسكوبك هو اكزيما لايك ليجن، مفيش حاجه بتميزه خالص، هو مفيش ماس اساسا. ايه اللي ميزه تحت الميكروسكوب؟ اللي ميزه تحت الميكروسكوب حاجه اسمها كلاسيكال تريادو بيترايات. يعني لو في مريجنال سيلز وكل حاجه ستيرويدال وكل بزياده، يعني زياده عن المريجنسي اللي احنا بنعرفه في الدكتور كارسينوما، بيبقى في ثلاث حاجات. في ابيديرمال هايبربليزيا، الابيديرمس فيه شويه هايبربليزيا، بتيجي بلازما سيلز في الديرمس. لما خدوا بايوبسي لقوا ان في بلازما سيلز فين؟ في الديرمس بالظبط. ولقوا هنا كمان في لارج، وسط الابيديرمال سيلز دي في لارج باتوليت سيلز فاضيه ويز هايبر كروميت نيوكليوي. بتبقى لارج باتوليت سيلز والنيوكليوي بتاعتها زاده، دي اللي يسموها فاجي سيلز. جت منين الله اعلم، بس لو يعني هي دي السيلز اللي بتميز الايه؟ فاجي ديزيز. ده غير ربنا يخليكم، ده ممكن لو تاخدوا بالكم لما وصلت فاجي، انا ما وصلتش مالجنت ايه؟ تشينجز، يعني غير المالجنا تشينجز الموجوده عادي في الابيديرمس وفي السيلز في الترايات دوت. ده زياده على الدكتور كارسينوما، يعني زياده على السيلز. زياده عن سمول سلودر سيلز اللي فيها هايبر كروماتيك نيوكلياي وبرومننت برومننت ميتوكوندريا والكلام ده كله او ميتوتيك فيشرز كتيره. في ترايل دوت اسمه فايزر ترايل. دكتور يعني دلوقتي هو الدم هذا كده هيك يعني مرضى على السكن يعني مرضى يعني بيطلع من الاصل وكل شيء هذا يبقى بيعمل الدم هذا كده. لا بيعمل الدم هذا بس ده شكله بتاع مكروسكوب لما تشوف علاقه بشكل مكروسكوب هذا شكله بتاع مكروسكوب نوع ايه انا بس انا بتاعتك مش اه ما طلع الثري الثري عند النيكرو الالبا ما هو بيطلع من الدنيا يعني هو بيطلع من عند الجنكشن بتوع النيكرو الالبا بالنسبه للتبت الخرس كده. يلا يا فندم يبقى الفاتت في حته عبيطه بقى هو ايه غير الفاتن سالت غالبا يميل ريسبونس بلازما سالت يميل ريسبونس فهمتني؟ يعني بلازما سالت خسرانه هي يميل ريسبونس انما ايه اللي جاب اللارج باجوليت سالت دي الله اعلم دي من الريسبونس الجيومر انما دي الله اعلم بس يعني لا لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في بقى كده حاجة عبيطة حاجة عبيطة الديفرنشال دايجنوزز بتاع فاجن الاكزيما اه ففي جدول عبيط بتاع تانية اعدادي فاكر ما كنا في تانية اعدادي؟ اه فكنا بنذاكر الحاجات كده يعني يلا جدول تانية اعدادي فايه الفرق مثلا بين الاكزيما والفاجن؟ الاكزيما بتيجي في يونج ايج عشان الست بتراطع كومن جدا بيجي لها اكزيما وقت الايه؟ لاكتيشن انما الفاجن ده بيحصل في مين؟ بيحصل في السيكس ديكيد تيجي كده الاكزيما ديت الاكزيما دي تبقى ايتشي فاجر نوت ايتشي هي ممكن تدور في تكتب الاكزيما بس هو نوت ايتشي اللي عندها الاكزيما دوت هتستريح بالسترويد تريتمنت الفاجر دوت نوت ريسبوندنج للسترويد تريتمنت وفي الاخر خالص يعني بيقول لك الاكزيما دي بيبقى فيها فيزيكال اكتر يعني حوالين النبل مثلا بيطلع لها فيزيكال الفاجر ما فيهوش بيزكس في الاخر خالص ناخد بيروس اي كلام اي كلام ضروري الفرق بتاع تاني اعدادي اي كلام ده الفاجر والفاجر ربنا يخليك واهم حاجه في القصه كلها فاجر ذكر شنو ما ينسايتو عندي غير تايبس بص يا ولد الغير تايبس دول كام في المية؟ 1% الغير تايبس دول كتار جدا تقريبا مثلا 7 تنواع 8 تنواع في كتب قدامه 10 تنواع احنا بناخد من اندر جرادويت بناخد نوع واحد بس يعني احنا كلمة غير تايبس هنقول نوع اسمه ماستايتس كارسينوماتوزا ماستايتس كارسينوماتوزا او اسمه التاني اكيوت انفلاماتوري كارسينوما مش ده التايبس الوحيد انا عندي غير تايبس كتيره جدا جدا جدا جدا وناخد منهم نوع واحد اسمه ماستايتس كارسينوماتوزا او اسمه الثاني اسمه اكيوت انفلاماتوري او اكيوت لاكتيتين كارسينوما ساعات بيسمى اكيوت لاكتيتين كارسينوما طيب التيومر ده بقى ابن 60 في 70 يعني التيومر دوت بيبقى هايلي فاسكولار في الماكروسكوب بتاعه هايلي فاسكولار مليان بلاد فيسلز التيومر ده بيبقى لارج جدا جدا جدا جدا تقريبا خد البريست كله بياخد الكيوز بياخد البريست كله التيومر دوت اول ما بيطلع بيبقى فيري فيري فيري ايرلي بلاد ايه؟ متاستس ف التيومر ده يوم الذكر، الذكر كأنه ستيج فور، يعني التيومر ده في كل الخواص الزبالة. التيومر ده هايلي ماسكولار، التيومر ده بيبقى كبير تقريبا واخد البريست كله، التيومر ده هو اللي بيبقى فيري فيري ايرلي متاسس. فيوم ما نقول كلمة ماستايتس كارسيناتوزا انا بعمل عيانة على الناس ستيج فور، يعني بعد اوريدي ديستنت ايه متاسس. طيب ليه سموه بقى انفلاماتوري كارسينوما او وات ايفر؟ سموه انفلاماتوري كارسينوما عشان لما بيجي وهو هايلي ماسكولار فبيخلي البريست كله لونه احمر. السكين بتاع البريست بيرفلكت التيومر اللي تحتيه، فالتيومر مليان دمويه لونه ايه؟ احمر. من كتر ما هو اندر تنشن وكونجستد بيبقى تندر يرجع العيان لانه اندر تنشن كونجستد، فعشان كده بيبقى شبه مين بقى؟ شبه الاكتشنال ماستايتس. شبه الاكتشنال ماستايتس عشان كده سموه اكيوت انفلاماتوري كارسينوما، او ساعات بيسموه اكيوت لاكتيتنج كارسينوما، او اسمه الاصح ماستايتس كارسيناتوس. بعد كده سموه الاكتشنال ماستايتس، او اللي لخبط الناس مع الاكتشنال ايه؟ ماستايتس. ازاي نتكرر؟ نحط الجدول. يعني نحط الجدول؟ الاكتشنال ماستايتس دي بتبقى اكيوت اونست، اي حاجه انفلاماتوري كارسينوما بتبقى اكيوت ايه؟ اكيوت اونست. الان هنا بتبقى ايه؟ جدول ايه؟ دي غالبا مش بتبقى بتربط، يعني دي غالبا ممكن ما تكونش بتربط. طيب دي اللي عندها الفيشن ماستايتس بتبقى هاي جريد فيفر او فيبرز. دي حالتها مثلا توصل 39 38 ده انفلاميشن. دي ممكن تبقى نورمال، دي ممكن تبقى نورمال، او ممكن يبقى عندها ايه؟ لو جريد فيفر بتاعت الماليجنس. ممكن عندها لو جريد فيفر او ممكن تبقى نورمال. الاكتشن ماستايتس عادة لما الانفلاميشن يبتدي يبقى لوكالايز بتاخد سيكتور من البريست. الاكتشن ماستايتس بتاخد سيكتور من البريست، يعني الحته دي بس اللي فيها ايه؟ انفلاميشن، او الحته دي بس اللي فيها ايه؟ انفلاميشن. دي بتبقى ديفيوز بتاخد البريست كله. دي بتبقى ديفيوز بتاخد البريست كله. طيب الاثنين عندهم ليف نود صح ولا انا غلطان؟ الاثنين عندهم ليف نود. دي عندها ليف نوز عشان مالجنسي، ودي عندها ليف نوز عشان ايه؟ انفلاميشن. انفلاميشن بالظبط، بس مين تبقى تندر وفيكسد؟ قصدي مين تبقى تندر ومين تبقى فيكسد؟ دي تبقى تندر عشان انفلاميشن، وهنا ليف نوز غالبا بتبقى ايه؟ هارد وفيكسد. عشان تبقى ليف نوز هارد وفيكسد. مين عندها ليوكوسايتوزس؟ مصايت عندها ليكو ايه؟ سايتوزس، ودي مش عندها ليوكوسايتوزس كاتب نايم. نادي عن نوع برمانتي ديتكتد. مين تسجيل الانتبيوتك؟ مين ما تسجيبش بالانتبيوتك؟ دي تسجيل، دي ما تسجيب، ولو دي ما تسجيبتش ما لازم ناخد منها ايه؟ فرص. يعني فروقات عبيطة، يعني فروقات عبيطة. على فكرة الباثولوجي كله ما بيجيش ريتن. ها سؤال الكانسر بريست بيبتدي من اول الاليتور، من بيبتدي تقول الناس من اول الكلينيكال ايه؟ فيكشن. بس ما ينفعش اطلع غير لما نفهم مين الباثولوجي. طيب فاضل ايه وناخد البريك؟ فاضل التقسيمة الجديدة. التقسيمه الجديده مش موجوده قوي في السمري. في سمري بس يعني كويس. لا يذاكر بريست في السمري، يذاكر بريست في السمري. التقسيمه الجديده هقولها في سنتين عشان هي عبيطه. التقسيمه الجديده عبيطه ما فيهاش حاجه. هما بدل ما يقسموها دكتور ولوبلر ورير تايبس وفاجت، هما خلوا التقسيمه بالعكس. يعني ايه خلوا التقسيمه بالعكس؟ قال لك انا اقسم الكانسر بريست انجيتد وناني بيت. نفس الكلام وناني ايه؟ انجيتد. دي التقسيمه الجديده. مين عندي ناني بيت خدناها لغايه دلوقتي؟ اللوبرا كارسينوما انسايتو وضغط ايه؟ كارسينوما انسايتو وايه؟ وفاجت وفاجت. وفي نوع اسمه بابيلريت عادي يا مايكرو انجيتد. بابيلريت نون انفيزيف بابيلري. وبقيت الانواع كلها، بقيت الانواع كلها حطوها ايه؟ انفيزيف. يعني ايه بقيت الانواع كلها انفيزيف؟ هم ابتدوا يقسموا. يعني ايه ابتدوا يقسموا؟ قال لك عندي انفيزيف لوبلر، عندي انفيزيف ايه؟ لوبلر، وعندي انفيزيف مش دكتور بقى، عندي انفيزيف نوت اذروايز ايه؟ كلاسيفايد اللي هي كانت نوع من ايه؟ الدكتر. كانت نوع من ايه؟ الدكتر. وبقيت انواع الدكتر كلها حطوها انفيسيف على طول. يعني عندي ايه؟ مضرري وميوسينس. خلاص اعتبر ان الدكتر الوحيدة هي مين؟ يعني تلاقي كلمة دكتر وايه؟ واللوبلر وبقى كلهم انواع عاديين. يعني المضرري نوع لوحده ما هيش تبع الدكتر. الميوسينس نوع لوحده ما هيش تبع الدكتر. النقطة دلوقتي كلاسيفايد هي الوحيدة اللي لسه تبع ليه؟ اعتبر هي دي الدكتر يعني. وبقيت الانواع كلها لوحدها. المضرري ده نوع لوحده، الميوسينس ده نوع ليه؟ لوحده. وفي نوع اسمه بابيلري لوحده. وفي نوع اسمه تيوبلر. طبعا ما لكمش الكلام ده بقى تحت الميكروسكوب لوحده. ونوع اسمه كريبريفورم ده لوحده. ونوع اسمه كارسينويد ده لوحده. هتلاقوا بقى ان انا واصف ده ربنا يخليكم عشان معايا الورق الكبير. اللي معايا الورق الكبير هتلاقيني واصف ده للبوست جراد. ما لكمش دعوه بالوصف ده خالص طبعا. هتلاقوني واصف بقى المضرري والميوسينس اكتر من كلام المكتوب والبابيلاري والتيوبلر والكريبريفورم ايه؟ كلهم كانوا انواع بس دلوقتي هم مش تبع الدكتور. خلاص هم تبع ليه؟ يعني دول ما اعتبرهمش انواع من الدكتور في التقسيمه الجديده. اعتبرهم انواع من انفيزيف نوع لوحده. خلاص خدوا بريك 5 دقايق. لا 5 دقايق بالظبط نبتدي 4:15 عشان نخلص 4:30 كالعاده. بصوا انا ماكو ماكو سبريد. هنتكلم على السبريد بتاع كانسر بريد. هنتكلم على السبريد بتاع كانسر بريد. هنتكلم على السبريد بتاع كانسر بريد. وهناخد التي ان ام وهنخلص النهارده الحصه. يعني فاضل الحصه السبريد وفاضل الحصه الستيجنج. الستيجنج حاجه اسمها تي ان ام. بصوا السبريد بتاع كانسر بريد زي اي تيومر. اي تيومر كان بيسبريد ازاي؟ دايركت وليمفاتيك وبلاد. في كانسر بريست هنضيف حاجه جديده اسمها ترانسفيلمنت. الدايركت سبريد عادي. الدايركت سبريد عادي يعني ايه الدايركت سبريد عادي؟ بصوا يا ولاد ده البريست اهو، ده البريست وده النيفل وده الانيولا. وهنا في عضله اسمها بكتروليس ميجر وهنا عضله اسمها بكتروليس ايه؟ ماينر. وبعد كده عندي الريبس وهنا ماسكه السيرفيشس. فكانسر بريست يوم ينتشر دايركت، الكانسر بريست يوم ينتشر دايركت. ممكن الكانسر بريست يطلع يمسك في النيفل، ممكن يطلع يمسك في الاريدا، ممكن يطلع يمسك في بكتوريس ميجر، يمسك في بكتوريس ماينر، يمسك في السريتس، يمسك في الريبس، يمسك في الانتركوستال ماسل. كل ده السبريد ايه؟ دايركت. لما بيمسك في الريبس او السريتس او الانتركوستال ماسل، اي واحده من الثلاثه ريبس سريتس انتركوستال ماسلز بنسميها ماسك فيل شاف وول. مكتوب الكلام ده في تي ان ام بعد كده. لو ماسك في الريبس والانتركوستال ماسلز اللي بينهم، لو ماسك في العضله اسمها سريتس ده اسمه شاف وول. لو ماسك في البكتوريس ميجر ومايدر ده ما اسموش ايه؟ شاف وول. يعني لو يمسك في الشاف وول ده متبع بكتوريس ميجر وايه؟ ومايدر. بكتوريس ميجر ومايدر متبع الشاف وول. يا ابني ده بقول له بعدين. انا رايي ما تعملش. ده الدايركت. بعد كده عندنا الليمفاتيك. جنب كلمه ليمفاتيك هنكتب كومن. ينتشر الليمفاتيك كومن. بصوا يا عشان تفهموا الليمفاتيك سبريد. عشان تفهموا الليمفاتيك سبريد في خطه كده. يعني ايه خطه؟ ده البريست يمين وده البريست شمال. ودي الاكزيلا ودي الاكزيلا. فلما كانسر بريست جه ينتشر بينتشر بتكنيك معين. يعني ايه بينتشر بتكنيك معين؟ قال لك التيومرز اللاترال، التيومرز اللاترال الاقوى انها تروح لاني ليمف نودز اكزيلري. التيومرز اللاترال اقوى انها تروح لاكزيلري ايه؟ ليمف نودز. والتيومر الميديال، والتيومر الميديال اقوى انها بتروح لحاجه اسمها انترنال ميمري ليمف نودز. انترنال ميمري ليمف internal memory linked to rules. Are the internal memory objects? Internal memory objects, ده وقت بيمشي جوه الشست وول، جوه الشست وول. يعني internal memory linked to rules دي مش بره الثراث الكيج. جوه، دي جوه ايه؟ ورا الريبس، ورا الانتركوستال ماسل. linked to rules دي بتبقى على حاجة اسمها internal memory object. وفي هنا internal memory linked to rules. طيب. مبدئيا لو كان الكلام ده صح 100% لو كان الكلام ده صح 100% يعني هتبقى الاكزيلري للانترنال ميموري كام؟ 50 و50 او 60 و40 لو الدنيا ماشيه ايه؟ صح 100% لا هي يعني نسبه مختلفه شويه يعني ايه؟ يعني الاكزيلري في نقطه تقريبا 75% وانترنال ميموري تقريبا 23% او 25% بلاش 25% فده معناه ان التقسيمه دي ما هياش فت الفت بس يعني الاوقع اللي كده الحاجات اللاترال بتروح للاكزيلري والحاجات الميديا بتروح للانترنال ايه؟ ميموري فاهم يا عبد الرحمن؟ طيب لما تروح للاكزيلري بتروح لاند لينك نودز بقى الاكزيلري في نودز بتصار فاكرهم ولا ناسيينهم؟ ناسيينهم طبعا الاكزيلري بص دي الاكزيلري اهي على الفكتوري سبيشال اهو في حاجه اسمها بيكترال اللي هو ليه؟ انتيريور صح؟ صح وعلى اليومرس كان في حاجه اسمها لاترال او ايه؟ يومرال ده انتيريور وده ايه؟ لاترال وعلى السبس كابلا كان في حاجه اسمها ايه؟ بوستيريور ايه؟ لينفوز صح؟ وهنا هنا السريتس كان في حاجه اسمها ميديال او كان في حاجه اسمها ايه؟ سنترال وبعدين فوق في ايه؟ ابيكال يعني ده فيكتور وهنا سبس كابلر هم انتيريور ايه دلوقتي؟ بوستيريور فيكتور انتيريور وسبس كابلر ده ايه؟ بوستيريور ده لاتر اللي هو اليومرال وده ميديا اللي هو الايه؟ السنترال وفي الابيكال فمش كل الليمف نودز بتتلط يعني ايه مش كل الليمف نودز بتتلط؟ لما الكانسر براسلي بيروح اول حاجه للفيكتور الفيكتور يروح على السنترال من السنترال يروح على الايه؟ ابيكال من الفيترال بيروح على السنترال ومن السنترال بيروح على الايه؟ ابيكال من ابيكال بيروح على السفرا كلافيكولار يعني كانت الدراسه اول محطه يروح ايه؟ فيكترال فعرضوك اول محطه يروح فيكترال يا فيكترال فيكترال يروح سنترال سنترال يروح ابيكال ومن ابيكال يطلع على مين؟ سفرا ايه؟ كلافيكولار دي كده الخريطه العامه يعني الخريطه العامه لغايه دلوقتي في اللينك نوتس ان الحاجات الميديا تروح للانترنال ميموري والحاجات اللاترال تروح للاكزيلري لما الحاجات دي تيجي تروح للاكزيلري بتمسك بيكترال سنترال ابيكال وبعدين سوبرا ايه؟ كلافيكولار طيب ايه بقى الاكسبشنز في القاعده؟ الاكسبشن اللي في القاعده اي حاجه فوق الاكسبشن اي حاجه فوق اي حاجه فوق لانها بتروح ابيكال على طول او ممكن تروح ابيكال على طول لو في تيومر في كوادرنت اللي فوق دي تطلع على طول ابيكال ما تعديش مرحله ايه؟ بيكترال والايه؟ والسنتر التيومرز اللي فوق بتروح ابيكال على طول سواء كان ميديال او لا رغم ان ميديال المفروض ايه؟ بس لو في تيومر ميديال وفوق يروح برضه لمين؟ ابيكال طيب مين بقى الخازوق في البراست؟ الخازوق في البراست كوادرنت ده اللي هو اللور ميديا اللي هو عكس مين؟ الكومنوسايت الكومنوسايت ايه؟ ابر اوتر او ابر لاتر الكوادرنت اللور ميديا ده مصيبه الكوادرنت اللور ميديا ده كاتاستروف ليه بقى اللور ميديا ده كاتاستروف؟ ليه بقى اللور ميديا ده كاتاستروف؟ لا ده مش هروح ولا اقول ده اللور ايه؟ ميديا بالظبط اللور ميديال دوت على الريكتر شيز يعني اللور ميديال كوادرنت عاده بتاع الفيميل بيقعد هنا على الانتيريور ابدومنا اللي هو المصل اسمها الريكتر ايه؟ مصل وريكتر شيز في الليمفاتكس جوه ليه؟ الريكتر شيز فالتيومر دوت بيبعت الليمفاتكس سبريد او الليمفاتكس سيلز جوه الليمفاتكس اللي جوه الريكتر ايه؟ شيز تفضل ماشيه كده وبعد كده يا تمشي كده يا تيجي تحول هنا يعني ممكن تفضل ماشي مع الليمفاتكس اللي على الريكتر شيز وفي الاخر تيجي تعمل حاجه اسمها امريكان موديولز. هنقول بتعمل حاجه اسمها امريكان موديولز. اقول بالظبط امريكان موديولز. امريكان موديولز دي اسمها بالظبط سيستر جوزيف موديول او ميو كلينيك. ادخل بس على ويكيبيديا هيحكي لك قصه حياتها. هي مبدئيا اسمها ميري. سيدة ميري جوزيف بالظبط. فالنرس دي او السيدة اللي اسمها ميري هي اللي اكتشفت الامبليكال نوديولز في عيان كان عنده او عيان عندها كانسر ايه؟ بريست. فسمت باسمها سيدة جوزيف موديول اوف ميري كلينك. طيب والعنبي عندها حاجه اسمها امبليكال نوديولز نوديول في الامبليكس. طيب ممكن تعمل ايه تاني غير انها تعمل امبليكال نوديولز؟ ممكن تمشي مع الليمفاتكس على الترشيز تعمل ليمف نودز عند البورت هيباتكس. بتعمل ليمف نودز 3 ساعات عند البورتا هيباتكس اللي هي الليمف نودز اللي عند الايلاند بتاع الايه؟ الليفر. فعشان كده اسوء كوادرنت هو مين؟ اللور ميديال. الخطه العامه تاني. الخطه العامه تاني. اي حاجه ميديال تروح للانترنال ميموري، اي حاجه لاترال تروح للايه؟ الاكسيدنت. واحنا بنتكلم عن اكسيلري فبنقول عاده بتعدي بيكترال بتعدي سنترال وبعدين بتعدي ايه؟ افكال. بتعدي افكال ما عدا مين؟ الحاجات اللي فوق. الحاجات اللي فوق تروح على طول ايه؟ افكال. وفي نفس الوقت اوسخ واحد سوري انا اسف اللفظ اقصر واحد هو اللور ميديا ليه؟ كوادرنت. ليه اللور ميديا كوادرنت؟ اللور ميديا كوادرنت دوت بتمشي اللي على الفاتس مع الريفلس ايه؟ شيز. ممكن تعمل امريكان موديول او ممكن تعمل ليمف نودز عند البورت ايه؟ دي الخطه العامه. جيبلي اند لاف جيبلي اند لاف الجمله. بعد ما شرحنا الخطه العامه والناس قعدت تعمل ايه؟ تشرح الخطه ديت جيبلي اند لاف الكلمه جيبلي اند لاف قال ايه؟ قال طز. كل اللي بتشرحوه ده ايه؟ طز. كلام ثالث بالظبط. جيبلي اند لاف قال ده كلام ثالث من الاخر. قال كل اللي بتشرحوه ده طز. يعني ايه طز؟ مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص. بيلي انضاف قال كده بيلي انضاف هتلاقي الجملة دي مكتوبة بيلي. طز. ما فاهمين لك اهو. ذا سايت اوف ذا تيومر ذا سايت اوف ذا تيومر وزين ذا ايه؟ ذا بريست. ذا سايت اوف ذا تيومر وزين ذا بريست داز نوت داز نوت ديكتيت اديت له شريرة يعني اني ليمف نود ويل بي وات افكت. هو ده طز. بيلي هاد طز. السايت اوف ذا تيومر وزين ذا بريست داز نوت ديكتيت اني ليمف نود ويل بي افكت. يعني ممكن يبقى العيان عندها تيومر لور ميديا ويبعت ايه؟ افكت. والعيان ممكن يبقى عندها تيومر ابر اوتر ويعمل ايه؟ سيستر جوزيف نوديول بالظبط. التيومر ممكن يبقى لاترال ويبعت ايه؟ انترنال ميموري. التيومر ممكن يبقى ميديا ويبعت ايه؟ ما تفرقش معانا. يعني مش هنسيب الكلام ده ريتب ولا هنكتبه في الريتب ولا هيجي امس كيو. احنا المفروض نبقى عارفين بس الكلام ده وخلاص. يعني بنشيل كل طبعا بيأثر بيني مصر. لو عايز تعرف حاجه واحده لو عايز تعرف حاجه واحده يا بيترو يبقى society of the tumor within the breast does not dictate any lymph node will be affected. والليمف نودز يا تروح اكزيلري يا تروح ايه؟ internal memory. وتروح اي حته من الاخر بتروح اي حته. هدوء بلاد سبريد. البلاد سبريد هنكتب جنبيه ليه؟ ما اعرفش مكتوب ولا مش مكتوب. البلاد سبريد فيري كومن فيري ايرلي. فيري كومن فيري ايرلي. فكانت بريست لو تاخدوا بالكم ايرلي لمفاتك ايرلي ايه؟ بلاد. مفيش حاجه بتسبق الثانيه. فيري كومن فيري ايرلي. والقاعده بتقول الاتي وريني كده اهو اللي هي فيري اوتوماتيك مكتوب في المربع اللي تحت. مكتوب في الريكتانجل تحت. اللي كانسر بريست ربنا يخليكم فيري كومن فيري كومن very early. عشان كده كانسر بريست ربنا يخليكم، الكانسر بريست ده ما بيعتبروش لوكال ديزيز، بيعتبروه سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. يعني لما جت عليك لما جت عامل مع اي حاله كانسر بريست بيعتبر ان العينه غالبا عندها وط، بيعتبر ان عندها بلاد متاستاسيس، حتى لو بالبون سكان وحتى لو بالسونار طلعوا نيجاتيف بنعتبر ان العينه عندها وط مايكرو متاستاسيس. كانسر بريست از كونسيدرد سيستميك ديزيز عشان بيبعت فيري ايرلي بلاد متاستاسيس، وحتى لو عملنا لنا كل الحاجات بون سكان وسونار وسي تي سكان على اللنج وطلعت الحاجات دي نيجاتيف، انا ما قلتش ان لازم يبقى عندها، انا قلت ايه؟ هنعملها انها عندها. انا ما قلتش انها عندها، انا قلت هنعملها. يعني حتى لو عملنا كل الحاجات ايه؟ لا بولس نيجاتيف، يعني هنعملها انها عندها، وممكن بيطلع ما عندهاش فعلا، بس احنا بنتعامل مع العيانه في العلاج لما يجي نفهم التريتمنت. عشان يجي تقول مثلا لما اجي مثلا اقول في ستيج 1 واقول مثلا بوست اوبرتيف بعدها كيمو ثيرابي، فانت هتقول ايه مثلا؟ ستيج 1 ما فيهاش بتاتا، ليه بديها ايه؟ كيمو ثيرابي، عشان انا هتعامل على انها عندها ايه؟ دي فهمتها، فهمتوا؟ بنعملها على انها عندها، بتبعت فيلي كومن، بتبعت فيلي بلود ايه؟ بتروح فين بقى الميتاستاسيس ديت؟ البريست ده سيستميك ولا بورتال؟ سيستميك. يبقى مين التارجت اورجن بتاعي؟ طبعا احنا عدينا مرحله ان الميتاستاسيس يعني لانج وليفر وبرين وبون ورينال وين وسوبر رينال، احنا اكبر من الكلام دوت. احنا عايزين نعرف مين التارجت ايه؟ اورجن. التارجت اورجن رقم واحد بتاع حالات البريست البون. يلي لانج، يلي ليفر، يلي البرين. ده بترتيب الاهميه كده، بترتيب الاوردر اوف فريكونسي. رقم واحد البول، ده اهم ميتاستاسيس عندنا او الكومنت ميتاستاسيس. نمره اثنين مين؟ لانج. نمره ثلاثه ليه؟ ليفر. اربعه البرين. ده بترتيب الاهميه. طيب هنا المفروض نسال نفسنا سؤال، ايه السؤال اللي نساله نفسنا؟ ازاي راح البول؟ قبل اللانج؟ قلت البينس رينج دوت، البينس رينج دوت المفروض يبقى الميتاستاسيس تروح اللانج الاول كبينس ريتيرن، وبعد كده تروح البول. بالظبط، هي بتروح ازاي؟ عن طريق البول. في حاجه اسمها بارا فيرتبرال بينس كولكشن. بصي لي هنا لسه مهنجين. لما نخلصوا كده بقولوا لي. ده كمبيوتر انا بتدي اوردر وتلاقيه لسه مهنج، فانتوا حاليا في المرحله ديت. لا مش عامل شات داون دلوقتي، مش عامل شات داون، ممكن اعمل ريستارت، مفيش شات داون دلوقتي. خلصتوا المرحله دي بتاعت الساعه؟ نزل ولا احنا واقفين عند ليه في لانج قبل ليه في بون قبل ليه اللنج؟ هو وقته؟ انا بشاشه زرقاء. انت عم بشاشه زرقاء؟ انا هخليكم شاشه في سوداء. انت نايم يا مينا؟ لا يعني فوكس ريد. طيب ليه بقى؟ ليه بقى في لنج؟ سوري ناس، ليه في بول قبل اللنج؟ البريست دريند من ورا، الفينس درينت على البريست، في حاجه اسمها كوستنتر كوستال فينس. يعني البريست ده بدريند ورا في حاجه اسمها ايه؟ بوستيرنتر كوستال فينز. البوستيرنتر كوستال فينز دي كوميونيكيتنج مع الباربرتبرال فينس بلكسس، في كوميونيكيشن ما بينهم. فعشان كده ربنا يخليكم، الاورجن رقم واحد بون، عشان في كوميونيكيشن بين الباربرتبرال فينس بلكسس يا عبد الرحمن اللي موجوده عاده والبوستيرنتر كوستال فينز. البوستيرنتال كوستال فينز دي بتدرين البريست، ده بقى فينا درين بتاع البريست. طيب هنا بقى هبتدي اقول الاوردر اوف فريكونسي بتاع البونز اللي بتبقى افكتد، والله اعلم هي ليه بالترتيب دوت. يعني لو مثلا البريست ده ثوراسك ولا ابدومنال؟ صراصك، فكان مين مفروض تبقى اكتر من الدبره افكتد؟ صراصك اكتر حتى بيحصل فيها متاسس. الله ما اعلم ليه اللامبر بالدبره، الله ما حدش عارف ليه اللامبر بالدبره. يا ليه مش هتتخيلوا الفيمر الاوردر فريكونسي نمره 2 الفيمر ليه؟ الله اعلم. بس ده الاوردر فريكونسي، واحد اللامبر بالدبره، 2 الفيمر، 3 صراصك. قالت المحاضره ايه؟ لما كانت في بطنه علينا من التسريبات دي، وما فيها وان بولين من التسريبات، هي علاقة بالسبتس. السبتس في الهرمون نفسه. لا السبتس، السبتس في الهرمون، عشان في حاجة زي السبتس في الهرمون. هو مليئة السبتس على السبتس، يعني السبتس ده على السبتس يخليه يبدأ في الهرمون؟ يعني مالاش ده قوي بالبطس. ماشي، بس أنا عفا يعني ما أنا ما قلتهاش حتى قبل كده. انت قلت مثلا الفيمر عليها ريسبتورز اكتر من صراصك بيرتبوا. ده البلاد سبريد، والبلاد سبريد فيري ايرلي فيري كومن. بعد لا غالبا بيحترق، كانسل بس غالبا بيحترق. طيب بعد كده في حاجه اسمها ترانسوليميك سبريد. يعني ايه ترانسوليميك سبريد؟ او ايه ترانسوليميك؟ ايه معلوماتك في الناس عن ترانسوليميك سبريد؟ عن البروتينية بالظبط. وهو في الناس قالوا ان هو ترانسوليميك ولا لمفاتيك برميشن؟ ايه؟ طيب هو ترانسوليميك سبريد ده صح فعلا. يعني ايه ترانسوليميك سبريد؟ يعني المالجنان سيلز هنا بتاعت البريست هي دلوقتي على مين؟ حصل لها امبلانتيشن على الريكتس. ايه؟ شيز بالظبط. هو الريكتس شيز في مين؟ بروتينيوم. يعني ده الريكتس ماسل وراها مين؟ البروتينيوم. فالمالجنان سيلز هتبتدي امبلانت، تقع كده بالتنقيط. كلمه ترانسوليميك يعني بالتنقيط جوه الابدومينال ايه؟ كافيتي بالظبط. فبتقع دايما على الرو اريز. بتقع الرو اريز. مين اكتر رو اريز عندنا؟ الاوفري. ولما تيجي تعمل سكن للاوفري ده اسمه بروكونفيرج تيومر. السكن للاوفري اسمه بروكونفيرج تيومر. بروكنبرج تيومر بتحصل سكند سيلوبري نتيجه اي مالجنسي. يعني لو حصل سكند سيلوبري ترانسوليميك سبريد نتيجه كانسر بريد هنسميه بروكنبرج تيومر. لو حصل سكند سيلوبري نتيجه مثلا ترانسوليميك سبريد من كانسر ستومك هنسميه برضه وات؟ بروكنبرج تيومر. بيحصل فين تاني غير الاوفري؟ بيحصل في الدوكاس باوتش بتاعتنا. بيحصل في الدوكاس باوتش. لما بيحصل في الدوكس باوتش بنسميها ايه بقى؟ عارفين الدوكس باوتش؟ الدوكس باوتش بنسميها بلامرز شيلف نوديولز. وبالتالي في الناس قالوا لكم نعمل فيه ولا طيب لو في نوديولز في الدوكس باوتش اسمها بلامرز بالبي مش بالبي. بالتالي في ناس بيسموها ايه؟ لا في السمري بالبي غلط. ايه في الكبير الشافوي عندنا لو في ديسكشن في حاله بريد ما بيحبوش انها ترانسوليميك، بس الصح انها ترانسوليميك. هما بيحبوا انها ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. يعني سبريد عن طريق الليمفاتيك بالعكس. ما بيحبوش خالص انها ترانسوليميك، بس ربنا الصح فعلا انها ترانسوليميك. بس عندنا يعني في الشافوي هي ترانسوليميك، لا هي سبريد ليمفاتيك بالعكس ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. ده السبراد بتاع كانسر بريد. بعد كده عندنا دي ان ام ومروح. ينام روى. بص يا ولد بص، دي ثلاثة ستيجنج للكانسر بريست، دي ثلاثة ستيجنج في الكانسر بريست، في تي ان ام بتاع اندر جرادويت وفي تي ان ام بتاع وقت البوست جرادويت، وفي حاجة اسمها كولومبيا ستيجنج من اللي نرجعوا فيه خالص، وفي حاجة اسمها مانشستر من اللي نرجعوا فيه. يعني احنا بنتاكد من انا كل كاتبه في الكبير دوت، من كل اللي انا كاتبه في الكبير دوت مين الاندر جراديويت؟ دي انا عامل تعليق اندر جراديويت. يا نعم خدته في الليسته يا نعم، اكيد في تيومر خدته فيها يا نعم. هو يا نعم ده بتاع كانسر بريست بس، هو اي تيومر، اي تيومر بتعمله ستيجنج بايه؟ بتي ان ام. بس احنا طبعا يعني كاندر جادول ما ينفعش تذاكر تي ان ام للسمر، ما ينفعش تذاكر تي ان ام للسبرس، ما ينفعش تذاكر تي ان ام للطن، ما ينفعش تذاكر تي ان ام للسبرس، ما ينفعش تذاكر تي ان ام للبنكرياس، كده المنهج مش هيخلص. فالاندر جادول الحاجه الوحيده اللي احنا بنذاكرها التي ان ام بتاع الايه؟ بريست. طيب دي طبعا يعني تيومر، نركز مع بعض، وام يعني نورت، وام يعني طيب. فسموا حاجه اسمها تي اي اس، تي اي اس يعني كارسينوما ايه؟ كارسينوما سايت. وسموا بعد كده حاجه اسمها تي 1. يعني تي 1؟ تي 1 يعني تيومر اقل من 2 سم. انجريتد دايمنشن. تي تي 1 يعني التيومر بتاعي ده اقل من كام؟ من 2 سم في جريتد دايمنشن. تي 2 يعني التيومر بتاعي من 2 ل 5 ايه؟ في ثلاثة يعني التيومر بتاعي أكتر من 5 سم أو أو أو أو ماسك في البكتور المصري. ماسك في البكتور المصري. ولو تاخدوا بالكم 2 و5 أرقام مقفولة. يعني هنا أقل من 2 وهنا إيه؟ أكتر من 5 وهنا 2 ل5 أرقام مقفولة. تي 4، تي 4 ما يهموش السايز. تي 4 عندنا مرحله الايه؟ السايز. تي 4 يعني تيومر ماسك في الشاست وول، والشاست وول زي ما اتفقنا يعني مين؟ ريبس، مثل كورتال ماسل، سيريتس. لما ماسك في البكتورال ماسل بقينا كام؟ تي 3. تي 4 ماسك في الشاست وول او ماسك في السكين. يعني تخيلوا بقى لما تيومر يمسك في السكين بتاع البريست ده حاجة وحشة. وسموا دي تي 4 ايه؟ وسموا دي تي 4 بي. وفي تي 4 سي لو عايزين تعرفوها، تي 4 سي هي الانترناسيونال كارسينوما. اللي هي المصلات الكارسينوماتوزا. لو عايزين تعرفوها دي يعني ممكن تعرفوها مش باختصار. تي 4 سي هي الانترناسيونال كارسينوما. طيب في اي مشكلة لغاية دلوقتي؟ الفكرة هي ممكن تلاحظ تيومر متعدد يعني من غير الصغيرة. طب ما هي الحتة دي يعني. ما احنا قلنا ان دي جاوب سايز. يعني لو تيومر 1 سم يا عبد الرحمن وماتك في السكين يبقى ده تي كام؟ تي 4. خد بالك دي مش الستيج لسه. انا ما قلتش الستيجنج، انا بقول هنقول الستيجنج اكوردنج تي ان ام. بعد ما نقول تي ان ام بناخد التي وبناخد الان وبناخد الايه؟ الان بنطلع منه وضع ستيجي. تي 1 مش معناها ستيج 1، تي 1 معناها تي 1 ان. شوف بقى ان ايه؟ ان 0 طبعا يعني ايه؟ نو لينك نود. ان 0 نو لينك نود. ان 1 ان 1 موبايل، موبايل اكزيلري ابسيلاترال لينك نود. يعني ليك نوز في الاكزيلا بس ايه؟ موبايل على نفس الناحيه. ان 2 ان 2 بيكسد بيكسد ابسي لاترال اكزيلا ايه؟ ليك نوز بيكسد ابسي لاترال. على نفس الناحيه بس فيكسد. اني ثلاثة، اني ثلاثة سوبرا كلافيكولار ليكتروز، اني ثلاثة سوبرا كلافيكولار ليكتروز دي سهله. ان 1 موبايل اكسيلري على نفس الناحيه، 2 فيكسد اكسيلري على ايه نفس الناحيه، 3 سوبرا ايه. طيب ام يعني ايه بقى؟ ام 0 طبعا هو ايه متاستس، وام 1 يعني ايه ديستانت متاستس، ديستانت متاستس انكلودنج كونترالاترال اكسيلري انكلودنج كونترالاترال بريست. يعني لو العيانه، لو العيانه عندها كونترالاترال اكسيلري ليمف نودز ده يبقى ام 1 مش مهم كونترالاترال بريست، كونتر انكلودنج كونترالاترال اكسيلري. يعني لو في كونترالاترال اكسيلري ليمف نودز ما احطهاش تبع الانات، ما احطهاش تبع الانات، احطها تبع ليه الامات. كانت بي اسست اللي هو في المحاضره انا مش كاتبها، كاتبها ولا مش كاتبها ايه في اكس يعني كانت بي اسست. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. لو لو انت سمعت في المحاضره كلمه تي اكس او ان اكس او ام اكس، ام اكس كلمه اكس يعني كانت بي ايه اساس. يعني انا مش عارف العيان عندها ولا ما عندهاش. طيب طبعا انتوا يعني التي ان قبل ما اكتب لكم في الورق ده سو سو سو سو سمبليفايد. انت لو عايز يعني في البيت يعني كده وانت من النهار اللي بتحب تذاكر، من النهار اللي بتحب تذاكر، لو تحب تقرا التي ان ام بجد بتاع البريست يبقى انا اللي كاتبه في الورق اللي هو التي ان ام الثاني. يعني لو قلبتوا صفحه صفحتين كده في الورق الكبير هتلاقوا التي ان ام بثلاث صفحات. ده التي ان ام اللي بجد مش التي ان ام اللي احنا بناخده بهزار. فالتي ان ام اللي احنا بناخده بهزار كاندر جاد ناقص مين؟ بجيب يعني التي ان ام بتاع العيال الصغيره بتاعنا احنا ناقص مين؟ لا ناقص الانترنال ميموري. لما كنت بقيت الاجزيه اللي حطيناها خلاص ايه؟ اما هو ناقص الانترنال ايه؟ ميموري. الانترنال ميموري بتتحط كانها ان 3 في بعض الكتب، الانترنال ميموري بتتحط على انها ان 3 ان 3 هتلاقي حاطط كده بلوكو في المربع اللي تحت، هتلاقي كده بلوكو في المربع اللي تحت ان الكوشيري ده مرجع تاني بيعتبر الان 3 هي الانترنال ايه؟ ميموري. وبياخد السوبرا كلاب، بياخد السوبرا كلاب بيحطها ديستنت ايه؟ ميتاستاسيس على اساس انها، على اساس انها صعبه تتشال. يعني ده الاختلاف، ده الاختلاف البسيط اللي ممكن تفهموه. في كتب بتعتبر ان 3 هي الانترنال ميموري وبتعتبر سوبرا كلاب ديستنت ايه؟ ميتاستاسيس على اساس انها صعبه تتشال. ايه اللي مش فاهمينه؟ ايه اللي مش فاهمينه؟ ساعات تروح الايبيكال وساعات تروح مره ممكن عن طريق الاثنين. مين عايز يسال عشان ناخد بقى التي والان والام ونعمل ستيجنج؟ انتوا نايمين ولا صاحيين؟ احنا كنا بنعمل ستيج تي ان ام، هناخد بقى التي والان والام نطلع منه ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3، يعني نركبهم على بعض هنجوزهم. جربت الموافقه لصين في الحلقه هنجوزهم. يعني ايه مثلا هنجوزهم؟ يعني ستيج 1 ده يطلع ايه بقى؟ ستيج 1 ستيج 1 ستيج 1 ملوش في ديميتريكال حاجه واحده. ستيج 1 ملوش في ديميتريكال حاجه واحده. T1 N0 N0 ده ستيج 1 بتطلع علينا على طول؟ علينا على طول. ما انا هحفظهم لك بطريقه ظريفه. انت هتحفظ ستيج 1 و 2 و 4 والباقي كله يبقى ايه؟ 3 3 ال 3 لو تاخد بالك هو ايه؟ هنكتبهم بقى. ما انا ستيج 1 ملوش ديميتري غير ايه؟ T1 N0 ايه؟ M0 يعني T1 لازم يبقى ايه؟ اقل من كام؟ اقل من 2 سنتي مش باعت ايه؟ للبنوز ولا باعت دي سنتين؟ بالتاسس وملوش حاجه غير كده. استنى دي جميله. الستيج 2 هنحفظ فيها اربعه. الستيج 2 ممكن يبقى اربع حاجات. الستيج 2 اربع حاجات. المفروض احفظهم اه. الأربعة دول لازم تحبسوا. يا حلاوة اه. 2 0 و 3 0. 2 0 و 3 0. و 3 على 2 1. ايه؟ و 3 على 2 1. اي كل واحد يحفظها بطريقته. بص يا ولاد. دي حاجات السكيتش 2 دي لازم تتحبس. مش مهم تحفظوا الـ UB، مش مهم تحفظوا الـ UB. مش مهم خالص في أندر جراديوت تحفظوا الـ UB. يعني ايه ستيج 2؟ ستيج 2 يعني التيومر ممكن يبقى ايه؟ اه اقل منين؟ اقل من 2 سم بس بعد ايه؟ ليف نوز موبايل ونود ديستنت ايه؟ متاسس. او ممكن يبقى التيومر اب تو 5 ايه؟ سم بس مش بعد ولا ليف نوز ولا بعد ايه؟ متاسس. او ممكن يبقى التيومر اكثر من كام؟ اكثر من 5 سم مش بعد ولا ليف نوز ولا بعد ايه؟ متاسس. والتيومر ممكن يبقى اب تو 5 سم وبعد الانفلوز وما فيش ايه؟ ديستال متاسس. معلش هي اصعب حاجه بتتحبس تي 2. حضرتك يا عمرو بقول لكم 2 0 وقسمناها 1 1 و3 ايه؟ 0 وقسمتها 2 1. اه شوف لا لا تي 0 يعني التيومر كان دي اساس كانوا تي اكس. اه تي 0 يعني تي اكس التيومر كان دي اساس مش تلاقيه يعني فهمتي؟ يعني انا مش لاقي التيومر بس مثلا خدنا عينه ليف نود اه لقيناها ايه مثلا؟ اه فيها ليف نود من كانسر بريست بس انا مش لاقي ليه؟ تيومر فنسميه ايه؟ تي 0 مش لاقي بس ده يعني مش مهم حته تي 0 خالص. يعني ممكن تحفظوا الأربعة دول؟ طيب. تي 4 سهلة، ليه تي 4 سهلة؟ تي 4 يعني ما يهمنيش تي ما يهمنيش ليه؟ الآن تي 4 ظهور إيه؟ ام 1. ظهرت لي ام 1 إن شاء الله التيومر يبقى تي 0 ام 0. يعني لو التيومر تي 0 قلنا تي 0 كانت دي أساس. لو التيومر تي 0 ان 0 ام 1 يبقى أنا عندي ستيج كام؟ 4. ظهور ام 1 بتلغي بتخلي خلاص التيومر ايه؟ تي 4 مش تي 0 عن تي اكس. لا تي 3 بقى هنقول لكم بطريقه ظريفه. ما كل الباقي يا ابني انت حفظت حاجه؟ انت حفظت ستيج 1؟ انت حفظت ستيج 1؟ حاجه واحده. وحفظت ستيج 4؟ حاجه واحده. وحفظت ستيج 2 اربع حاجات دايما هي ستيج 2 حصل فيها كده. ستيج 2 على راي عم 3 0 2 0 وخلي 2 0 ايه؟ 1 1 وخلي 3 0 ايه؟ 2 1. اه حلو 3 0 و 2 0. ستيج 3 ستيج 3 هحفظها لكم بجمله هحفظها لكم بجمله هحفظها لكم بجمله. ظهور ظهور ايه؟ ام 2 لما فوق مع ظهور تي 3 لما فوق اوكي مع ام 0 بدا ستيج 3 ظهور N2 فما فوق. يعني ايه فما فوق؟ يعني N3 أو ظهرت لي وقت T3 فما فوق بس بترك لازم ايه؟ M0. يعني ايه مثلا لو لعبنا اللعبة دي بص يا ولاد T1 N2 M0 يبقى شيء في كام؟ T1 N2 M0 يبقى شيء في كام؟ 3 صح ولا غلط؟ عشان ظهرت مين؟ N2. طيب دكتور قول العربي تاني. اقول العربي تاني. ظهور N2 فما فوق يعني N ايه؟ N2 و3 كام؟ أو ظهور ايه؟ P3 فما فوق مع ايه؟ مع M0 يبقى انا ستيج ايه؟ 3. بس دي اكسبشن على فكره، اكسبشن بتاعها ايه؟ دي 3 اند 0 اند 0. يعني لو ظهرت لي اند 2 فما فوق، او ظهرت لي دي 3 ايه؟ فما فوق، ولسه انا ام 0 ابقى ستيج ايه؟ 3. القاعده دي تتطبق على كل حاجه ما عدا في ما عدا 3 0. من ال 3 0 دي T3 N0 M0 بيعتبروها لسه ايه؟ ستيج 2. اصل مش معقولة عيانة يبقى عندها تيومر كبير شوية وما عندهاش ليمف نودز ما عندهاش ايه؟ ميتاستاسيس اعتبرها ستيج ايه؟ 3 حرام يعني. عشان كده T3 N0 M0 دي ستيج 2. نقعد نلعب بقى نقعد نلعب. طبعا بروبلم سولفنج وكيس وكل حاجه. وام اس كيو بالهبل ده. يعني يقول لك مثلا التيومر ده والله 5 سم، التيومر ده ماسك بالبيكتورال ماسل، الان عندها ليك نوت فيكسد. يبقى ده تي كام ان كام ام كام؟ طيب ده كام ده؟ ده كام ده؟ ده 3 ده ستيج كام؟ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ما هو ستيج 1 ملوش ذمتي غير ايه؟ تي 1 ايه؟ ام 0. وستيج 4 تظهر لي ايه؟ ام 1. يعني ستيج 1 وستيج 4 مش محتاجين ايه؟ بس بالظبط. هو الفكره بس كلها انك انت احفظ الاربعه بتوع ايه؟ ستيج 2. فستيج 2 اربعه ايه الوضع عامل؟ 2 0 تي 2 ام 0 ايه؟ ام 0 2 0 ممكن نخليها ايه؟ 1 1 او 3 0 نحولها ايه؟ 2 1 بس ما نحولهاش 1 2 ها؟ يعني دي 1 ان 2 ام 0 ده ستيج كام؟ 3 ده ستيج 3 تتخيلوا ليه ده ستيج 3 فعلا؟ ان 2 ان 2 يعني ليه فلوس بقت ايه؟ لا الامريكان كوميتي دي فوق. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.